بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الابدومين شيت، عبارة عن جزئين. الاول السيبتوماتولوجي بتاعة الجي اي تي، سواء بقى الاجزاء بتاعة الليفر والجي اي تي بصفة عامة والنفرولوجي، شوية الجي اي تي المهمة اللي هما برضو متقالين في الاجزاء النظري، بس احنا هنا هنحاول نجمعهم كسيبتوماتولوجي متجمع ايه مع بعض. تاني جزء هو الكلينيكال اكزامينيشن بتاع حالات الابدومين، برضو هنحاول نقول النقط النظري المهمة، بس ده برضو لا يغني على ان انت تشوف حالات، ولازم تتفرج على فيديوهات وتعمل اكزامينيشن بنفسك علشان تقدر تبقى فاهم الايه الاكزامينيشن، لان انت هتبقى مطالب انك تعمل الاكزامينيشن ده في الامتحان بتاع اخر السنة او امتحان الراوند على حسب الكلية اللي انت موجود فيها، فلازم تعمل الاكزامينيشن وتتفرج عليه علشان يعني ايه تبقى مايندد باللي انت هتعمله. لكن انا هحاول ابسط الحكايه واسهلها بالنسبه للاكزامينيشن، اقول شويه الكلام النظري وهشرح شويه حاجات، لكن ده برضك ما يغنيش ان انت تتفرج على فيديوهات. اول حاجه هنتكلم على الابدومينال سيبتوم. اول حاجه الجي اي تي بليدنج، احنا عندنا الجي اي تي بليدنج بتقسم لحاجتين، في ابر جي اي تي بليدنج بيبقى الليجن بروكسيمال تو الليجامنت اوبتيرز عند الديدنو جيجينال جانكشن، في بعد كده اللور جي اي تي بليدنج اللي هو بقى من عند الانوريكتم والكول. طب ايه هي اسباب الابر جي اي تي بليدنج؟ الابر جي اي تي بليدنج هتاخدها بقى اناتومي، الاسوفيجاس والجي اي والستومك والديودينال والبلاد ديزيز ممكن يعملهم جي اي تي بليدنج. يبقى ايه هي اسباب الابر جي اي تي بليدنج؟ اول حاجه ابر بالاناتومي، الاسوفيجاس ممكن اسوفيجال فاريسز، الكانسر اسوفيجاس، الاسوفوجايتس، الستومك ممكن البيبتيك ألسر والكانسر ستومك، الديودنال ألسر ممكن تعمل ابر جي اي تي بليدنج، واي بلاد ديزيز او فاسكولار مالفورميشن ممكن يعملهم ابر جي اي تي بليدنج. في كمان المالرويس سندروم اللي هي بيبقى بيحصل كتير في الجاسترو اسوفجيال ميكوزا، فبيجي دايما بيبقى كحه ومعاها يعني ايه فوميتنج بلاد، بيعتبر ابر جي اي تي بليدنج، وهو مشهور اكتر مع الناس اللي بتكح كحه شديده او ترجيع شديد او اللي يعني ايه اللي بيشرب كحول. اسباب اللور جي اي تي بليدنج، الحاجات بقى اللي هي من عند الانوريكتم والكولون زي مثلا الانفلاماتوري باول ديزيز، الكانسر كولون، الانال فيشر، الاسكيميك كولايتس. طيب البرزنتيشن بتاعه حالات الجي اي تي بصفه عامه، واحد عنده جي اي تي بليدنج يا اما يجي لي بهيماتيميسيس او ميلينا او بليدنج بالريكتوم، وطبعا هيبقى عنده الاعراض بتاعه الانيميا، وممكن لو نزف كميه كبيره يخش بقى في شوك نتيجه ايه قله الكاردياك اوتبوت، ويحصل عنده سيفير هيموج. اول حاجه الهيماتيميسيس، الهيماتيميسيس هو عباره عن فوميتنج بلاد، بيبقى البلاد يعني بيعمل فوميتنج بلاد، بيبقى لونه بيبقى برايت ريد او ممكن يكون كوفي جراوند زي ايه زي ما يكون قهوه وقعت على جلابيه بيضة كده، هو ده اللون بتاعها، او ممكن يبقى برايت ريد فاتح شويه، بيبقى الليجنت فوق الليجمنت اوف تيرز اللي هو ايه فوق الديودينو جيجنال جانكشن، ده معناها ان في ابر جي اي تي بليدنج. الميلينا، الميلينا بقى دي بتبقى توهان، يعني ممكن اي جي اي تي سواء ابر او لور جي اي تي ممكن يعمل ميلينا، لو كان يعني ايه لو كان لور، هو غالبا بتبقى لور جي اي تي بليدنج، هي بتبقى عباره عن سوفت طاري بلاك اوفنسيف اودر ليجن، يعني الدم ده بيبقى لونه كده عامل زي البلاك الاسود وريحته وحشه نتيجه ان هو بيعدي على المعده، فلما بيعدي على المعده بتبدا الاتش سي ال تتفاعل معاه ويبدا يتكسر، فبيطلع يعني ايه الهيم والمواد ديت، فبتبقى سوفت طاري بلاك كولوريشن اوفنسيف اودر، ممكن ده لو كان لور جي اي تي، لكن ممكن يكون ابر جي اي تي وبدا يبلع الدم، فالدم بقى يعني مثلا واحد عنده اسوفجيال باريسز وقام بلع الدم، لما بلع الدم الدم راح الاستومك ونزل الكولون والديودينم والحاجات دي كلها ونزل، فكانه يعتبر كانه اداني برزنتيشن كانه لور جي اي تي، لكن المصدر بتاعه الاساسي هو الابر جي اي تي بليدنج. ده بقى بيعتمد على الكميه بتاعه الدم وعلى الوقت اللي خده الدم على بال ما ينزل من الانس، يبقى الميلينا ممكن تعتبر ابر او لور جي اي تي بليدنج. بعد كده البليدنج بالريكتم، البليدنج بالريكتم بينزل دم احمر من الانس، السبب بتاعها ممكن يكون lower جي اي تي بليدنج زي بقى ايه الكانسر كولون الدايفرتيكولوزز الاسكيميك كولايتس الانفلاماتوري باول ديزيز، وممكن يكون ابر جي اي تي بليدنج بس بكميه عنيفه جدا وكميه كبيره قوي، فحصل حاجه اسمها الرابيد ترانزيانت تايم. الوقت اللي خده الدم يعني واحد مثلا عنده اسوفجيال باريس ورجع مثلا ايه قيمه نص لتر دم كده وقام بلعه والكميه كانت كبيره قامت عدت على الاستومك وقامت نازله بسرعه على الكولون وقامت نازله بسرعه من الانف، فالوقت ما كانش كافي ان الاتش سي ال يتفاعل معاه ولا الحاجات دي فنزل بليدنج بير ريكتوم. يبقى تاني كده الميلينا مينلي لور جي اي تي بليدنج، البليدنج بالريكتوم مينلي لور جي اي تي بليدنج، لكن الميلينا والبليدنج بالريكتوم ممكن يكونوا ابر جي اي تي بليدنج لو كانت الكميه كبيره والوقت اللي خده الدم كان قليل. يبقى تاني البليدنج بالريكتوم هو دم احمر من الانف ممكن يكون لور جي اي تي بليدنج ودوت الغالب او ابر جي اي تي بليدنج بس بشرط تكون كميه كبيره وسريعه. ايه الكلينيكال بيكتشر بقى بتاعه الجي اي تي بليدنج؟ البرزنتيشن بقى اللي هتجيلك سواء بقى ايه الهيماتيميسيز والميلينا او البليدنج بالريكتوم او ماسيف بليدنج ممكن يؤدي الى شوك نتيجه قله الكاردياك اوت بوت، او يجي بقى بالاعراض بتاعه الانيميا او السيفير شوك. الانفستيجيشن اللي هتطلبها لواحد عنده بليدي جي اي تي بليدنج هتطلب له بقى ايه؟ اول حاجه ليفر فانكشن تيست تطمن عليها، ممكن يكون عنده اسوفجيال باريسز الليفر تعبان، تعمل له ابر اندسكوب ولور اندسكوب على حسب بقى يعني تشوف بقى ايه الليجا عشان تعمل ديتكشن للمكان بتاع الليجا، مثلا لو الاسوفجاس الاستومك الديودينم الكولون. تاني حاجه هتعمل بقى شويه البليدنج بروفايل اللي هو البي تي والبي تي تي زي ما اتكلمنا في الهيماتولوجي، ممكن تعمل باريوم ستادي بقى وابدومينال سونار على منطقه الابدومين علشان تشوف الايه يعني تعمل يعني ديتكشن للمكان بتاع الليجن. في لما الواحد بيفقد كميه كبيره من الدم ممكن يخش في حاجه اسمها بوزيشنال هايبوتنشن، لما بيفقد تقريبا خمس كميه الدم اللي في جسمه لما بيبقى ضغطه معقول لكن اول ما يجي يقف يحس ان هو هيقع. حالات السيفير بليدنج ممكن تؤدي الى شوك نتيجه بقى ايه قله الكاردياك اوت بوت ونتيجه ان هو نزف كميه كبيره من الدم. بعد كده الابدومينال بين اللي هو الوجع بقى في منطقه البطن، هي ايه الميكانيزمات اللي ممكن تعمل ابدومينال بين؟ اول حاجه هما في ستة ميكانيزم اساسيين بيعملوا الابدومينال بين. اول حاجه لما بيحصل استريتش في الوول بتاع اي هولو اورجن زي الكولون، لما بيحصل في استريتش او ديستنشن بيبدا يحس بوجع. ثاني حاجه لما يحصل استريتش لاي كابسوليتد اورجن زي الليفر والسبلين والكيدني، لما بيحصل لهم استريتش او بيكبروا شويه بيضغطوا على الكبسول، لان الايه يعني حاجه مثلا زي الليفر، الليفر نفسه ما بيحسش بالالم لكن لما بيكبر بيقوم ضاغط على الكبسول فيحس بوجع. ثالث حاجه لما يحصل اسبازم في ايه في اي هولو اورجن زي مثلا الانتستاينال كوليك او البايلاري كوليك يبقى حصل فيه سبازم تؤدي الى بيه. رابع حاجه ميكوزال انفلاميشن، اي انفلاميشن في اي جزء من اجزاء الميكوزا بتاعه الجي اي تي زي الجاسترايتس والاسوفاجايتس. خامس حاجه البروتينيال اريتيشن، لما بيحصل التهاب في البروتينيه اللي هي البروتينايتس بيدي اعراض البين اللي هو بيبقى ايه في ريباوند تندرنس والحاجات دي. سادس حاجه اللي هو لما يحصل اسكيميا بيعمل اسكيميك بين زي الاسكيميك كولايتس. يبقى ايه هي الميكانيزم اللي بتعمل ابدومينال بين؟ سته، اول حاجه لما بيحصل استريتشنج في الوول بتاع هولو اورجان زي الكولون ديستنشن، تاني حاجه لما بيحصل استريتشنج في الكابسوليتد اورجان زي الهيباتوميجالي والسبلينوميجالي والكيدني اللارجمنت، تالت حاجه لما بيحصل اسبازم في الاورجان زي الانتستاينال كوليك او البايلاري كوليك، رابع حاجه الميكوزال انفلاميشن زي الاسوفجيال انفلاميشن والجاسترايتس، خامس حاجه البروتينيال اريتيشن زي البروتينايتس، سادس حاجه واخيرا وهي الاسكيميا بتعمل زي الاسكيميك كولايتس، ده كله بيؤدي الى بين. عشان كده ممكن يبقى في حاجات كتير قوي بتعمل الابدومينال بين، فاحنا هناخد شويه نقط كده نوتس على الابدومينال بين ازاي تسال عليها وازاي يعني تمشي بدماغك لحد ما تبدا على الاقل تبقى حصرت الاحتمالات في واحد او يعني احتمال او اثنين تقدر تطلب لهم انفستيجيشن او تعمل كلينيكال اكزامينيشن من كلامنا على المريض. فاحنا عندنا انواع البين، في كولكي بين اللي هو المغص، في سروبنج بين اللي هو حس ان هو ايه سروبنج اللي هو بيقول لك بينقح عليا، في البيرنينج بين اللي هو الاحساس زي ما يكون في حرقان، في الدال ايكنج بين، في الهيفنس اللي هو الاحساس بالتقل، وفي الستيتشنج بين. هنتكلم على كل واحد. فاي مريض بقى جالك بوجع في منطقه البطن، هتقول له، هتساله شويه اسئله، هتقول له عندك مغص او تقل في بطنك، عندك الم في بطنك، هل الالم له علاقه بالمجهود، يعني مثلا بيزيد مع المجهود او بيقل بالراحه، يبقى مين لي كارديو فاسكولار سيستم. طيب لو هل الالم له علاقه بالكحه او التنفس، يبقى مين لي شيست انفكشن او شيست بروبلم. اهم سؤال تساله بقى في حالات الابدومين، علاقه الم البطن بالاكل، بيزيد مع الاكل، بيقل مع الاكل، ملوش علاقه خالص بالاكل. يعني مثلا احنا عندنا الجاستريك ألسر اللي هي البيبتيك ألسر، البين بيزيد مع الاكل وبيقل لما يجوع، يعني البين بيقل لما يصوم. الجدرنال ألسر العكس، الالم بيزيد لما بيصوم وبيقل لما بيجوع، عشان كده بيبقى دايما مريض الجدرنال ألسر عنده وزن زياده اللي هو الويت جين. علاقة الألم بتاع البطن مع البوميتنج، البيبتيك ألسر والديودينال ألسر، الألم بيقل لما يبدأ يعمل بوميت، يعني لما بيرجع الوجع بيقل. علاقة ألم البطن مع دخول الحمام، يعني مثلا ايه الكولون سندروم غالبا بيستريح لما يعمل ايه ديفيكيشن او يخرج فليتس. طيب تضخم الأعضاء اللي هو الأورجانوميجالي، بيحس يعني حاسس بهيفنس، حاسس بتقل، كأن في مثلا حاجة كده زي طوبة موجودة في بطنه، لان بيحصل استريتش على الكبسول، وهو الالم بتاعها حاسس بهيفنس، حاسس بتقل. الاحساس بتاعت الحركه بتاعت الاورجن الكبير بيعمل حاجه اسمها دراجينج بين. لازم كمان تساله على اخبار شهيته للاكل ايه، حاسس ان وزنه بيزيد ولا بيخس. يعني مثلا في عندنا حاجات ايه يعني ايه هي اسباب زياده الابتايت، اللي هو واحد الشهيه بتاعته بتزيد ومع ذلك وزنه قليل، يعني واحد نفسه مفتوحه وعمال ياكل كتير وفي نفس الوقت ما بيبانش عليه الاكل ده. اشهر حاجات هم في اربع حاجات اساسيين، اللي هي الديابيتس، الثايروتوكسكوزيس، البارازيتيك انفكشن، والمال ابزوربشن سندروم. الديابيتس بيبقى عنده دايما بوليوريا واحساس بالعطش، الثايروتوكسكوزيس بيبقى عنده تريمورز وبيعرق وبقى مش عارف ينام كويس وقلقان وايريتابل. البارازيتيك انفكشن هتلاقيه موجود في يعني في منطقه انديميك اري. المال ابزوربشن سندروم بيبقى معاه كرونيك دايري. في بقى حاجات بتعمل لوس الابتايت، اللي هو بيفقد الشهيه، اللي هي احنا بنسميها الانوركسيا. اشهر حاجه هو الدبريشن، بس مش الدبريشن العادي، لا لازم يكون ميجور دبريشن. والماليجنانسي بيعمل برضه بيخلي الواحد نفسه مسدود عن الاكل، زي لان التيومر بيطلع حاجه اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور وتوكسينيا بتسد النفس وبتقلل الشهيه. كمان الفايرال هيباتايتس والجاسترايتس واليوريميا بيخلي الواحد عنده انوركسيا. هو اي مرض على فكره في الجي اي تي ممكن يخلي الواحد نفسه مسدوده ومش قادر ياكل. كمان النوزيا والبوميتنج، يعني النوزيا والبوميتنج ده المريض هتحس ان هو ايه، يعني هتساله الاول هل بتعمل بوميتس، بتحس قبلها بنوزيا؟ لو قال لك اه، يعني ايه قبل ما برجع بحس ان انا نفسي غم عليا، يبقى غالبا ادر جي اي تي سبت. طب لو واحد بقى عنده امساك شديد وترجيع شديد، في الغالب يبقى عنده جي اي تي اوبستراكشن، وكمان ما بيش هتلاقيه بيخرج اي فليتس. يعني مثلا لو قال لك بيشنت فوميتنج اوف ذا يستر داي فود، يعني واحد رجع الاكل اللي بيتاله امبارح، ده غالبا عنده بايلوريك اوبستراكشن. بالنسبه لل يعني حكايه ان هو في ناس بتبقى عندها بروجكتايل فوميتنج، اللي هو بيقوم فجاه مرجع، بيقولوا ان ده لها علاقه مثلا بالانتراكرينيال تنشن وكده، بس هو بصراحه الكلام ده مش دقيق قوي. بعد كده في شويه بقى معلومات عن الهيماتيميسيس والميلينا لما بتيجي تسال عليهم. الهيماتيميسيس هو فوميتنج البلاد، الميلينا هو باسج اوف دارك تاري سوفت اوفنسيف اودر ستول. الحاجات بقى اللي لها علاقه بالهيماتيميسيس والميلينا زي البيبتيك الثر، اسوفجيال فاريسيس، ده افر جي اي تي بليدنج. في حاجات بقى لور جي اي تي بليدنج زي ما قلناهم من شويه، بس انا عايز افرق ما بين البيبتيك ألسر والاسوفجيال باريسيس كهيماتيميسيس. يعني واحد رجع كميه دم، هل هو عنده بيبتيك ألسر ولا عنده اسوفجيال باريسيس؟ لو رجع كميه صغيره ومعاها الم، ديت غالبا بيبتيك ألسر. لكن الاسوفجيال باريسيس بيبقى كميه دم كبيره ومفيش معاها الم، لان هي بتبقى باسيف هيماتيميسيس. يبقى تاني، واحد رجع شويه دم، لو الوجع مع يعني لو الترجيع مع وجع، يبقى غالبا وكميه صغيره، يبقى غالبا بيبتيك ألسر. الاسوفجيال فاريسيس بتبقى كميه دم اكبر وبتبقى جايه صدم وما معهاش اي الم، لان الدم بينزل باسف، بس طبعا يبقى خايف وقلقان وكده. واحنا قلنا ان الميلينا هي عباره عن بليدنج فور لونج تايم، والبلاد دايجستد بالبكتيريا والاتش سي ال، وممكن كمان تكون الميلينا ابر جي اي تي بليدنج بس قعد فتره اطول لحد ما نزل في الاستو. بالنسبه بقى للدايريه، انت لازم تسال المريض على بيعمل كام مره ستول في اليوم، الريليشن بالنسبه للميل علاقتها ايه مع الاكل، الكالر بتاع الستول، هل الستول بيبقى الكميه قليله في كل مره والعدد هو اللي متكرر كتير، ولا هو كل شويه يخش الحمام والكميه قليله. لازم كمان تساله هل هي الدايريه ديت عنده بقاله قد ايه، يعني هل هي اكيوت ولا كرونيك. لازم كمان بقى تسال شويه اسئله كده مقرفه، تساله البراز في دم ولا لا، هل البراز في مخاط او ممخض بدم يعني في ميوكوس ميمبرين، هل البراز معاه تعنيه او حاجه اسمها تنسبس اللي هو يعني استتقال اللي هي ديزنتري. التنسبس هو الاحساس بان كومبليت ايفاكيويشن، دايما لما تلاقي يخش الحمام كتير ما يلاقيش حاجه تنزل في الستول، ده بيبقى غالبا انفليمد ريكتم. طب السكريتوري دايريا، السكريتوري دايريا زي الكوليرا، ده واحد عنده اسهال لمده طويله ومع ذلك وهو مبطل اكل برضه لسه عنده دايريا، يبقى ده سكريتوري دايريا. الاكيوت دايريا غالبا اسبابها انفكشن. بالنسبه لو واحد بقى عنده امساك، احسن حاجه وامن دواء لعلاج الامساك هو اللاكتيلوز، بس مش بيشتغل الا بعد يومين ثلاثه. بالنسبه لل يعني الهيماتيميسيس قلنا الاسباب بتاعته اسوفيجيال واستومك وديودينال بالنسبه للاسباب بتاعته. الكونستيبيشن لازم يعني تسال المريض بقى، يعني هو هل هو بيخش الحمام قبل كده كانت طبيعته عامله ازاي، لان في ناس طبيعتها اصلا ممسكه يعني ما بيعملش ايه يعني ستول، يعني بيخش الحمام مثلا، في ناس طبيعتها كده يخش الحمام مره كل يومين ثلاثه هو ده طبيعته كده، فلازم تساله قبل كده كان طبيعتك عامله ازاي. في بقى في حاجات بقى بتدل على خطوره ان هو يبدا يتغير الطبيعه بتاعته، سواء بقى يجي له دايريه او كونستيبيشن، او يجي له بقى ابسولوت اللي هو الابسولوت كونستيبيشن اللي هو بقى امساك يعني فجاه كده ومفيش حتى فليتس ولا اي حاجه، ده ممكن يكون عنده انتستاينال اوبستراكشن، ممكن يكون معاه اسوسيشن ابدومينال بين زي بليدنج بالريكتم او انال بين. لازم تاخد منه فول هيستوري للادويه اللي بياخدها، لان الادويه اللي بياخدها ممكن في ادويه بتعمل امساك من ضمن اعراضها الجانبيه. فلو جالك مثلا قال لك اولد ميل عنده ريسنت اونست اوف كونستيبيشن، يعني عنده امساك لم يعتده من قبل، غالبا ده ممكن يكون كانسر كول. بالنسبه وطبعا حالات الامساك يعني امتى يعتبر الامساك علامه مقلقه، يعني امتى اقلق من واحد جاي بيقول لي عندي امساك؟ اول حاجه لما يكون راجل سنه كبير، يبقى ممكن وامساك فجاله فجاه ولم يعتده من قبل، ممكن يكون سرطان. لو كمان كان عنده فوميتنج ومفيش فليتس وكده، ممكن وعنده يعني كونستريكشن عنيف قوي بقى له 3 4 5 ايام ما دخلش الحمام خالص وعنده فوميتنج، يبقى ممكن يكون عنده انتستاينال اوبستراكشن. بالنسبه للجونز انت بتساله بقى بياض عينك اصفر، يعني جات لك صفره قبل كده، طب لون البول او البراز اتغير زي ما احنا شرحنا في النظر بقى والتغيرات بتاعه الالوان بتاعته وكده. بس اشهر يعني بروبلم بتيجي هنا لما يجي يقول لك اولد ميل عنده جوندس وماركت ويت لوس، ممكن يكون عنده كانسر بنكرياس. ديت يعني النقط المهمه، ولازم بقى تاخد منه بقى هيستوري بقى، هل نقل عمل نقل دم قبل كده، هل كان عنده فايرال هيباتايتس، تاخد منه بقى يعني فول انفستيجيشن بصفه عامه. طب الحالات يعني مثلا في حالات الفيرال هيباتايتس لازم تسال على الفيفر، النوزيا والفوميتنج، هل في بين في الرايت هايبوكوندريام ولا لا. بعد كده الديسبيبسيا والفلاتولنس، ده هو بيبقى عباره عن ابدومينال ديسكومفورت او اندايجيشن، يعني واحد حاسس ان هو بطنه مش مستريحه، مش عارف ياكل كويس، هو يعني مش قادر يوصف الاحساس اللي هو حاسس بيه. فانت تساله بقى تقول له يعني لما بتاكل بتحس ان بطنك مش مستريحه؟ ايوه، حكايه بطنه مش مستريحه هي ديت الديسبيبسيا. طيب معظم الناس عندها حكايه الديسبيبسيا ديت ومفيش فيه منها خطوره، لكن في حاجه اسمها alarmed sign of dyspepsia اللي هي العلامات المقلقه بقى اللي تخليني اشك وابدا بقى اعمل انفستيجيشن، اللي هي ان هو الواحد بقى بدا يجي له ويت لوس، يعني ويت لوس بيفقد الوزن، يبقى ممكن يكون عنده مالجنسي، عنده كمان مع الديسبيبسيا جايت بليدنج ممكن يجي بقى باعراض انيميا، عنده مع الديسبيبسيا ديت جونز او هيماتيميسيز او ميلينا، يبقى الراجل ده بقى عنده في مصيبه جوه، فلازم اعمل الانفستيجيشن عشان اشوف ايه السبب. الهارت بيرن او الجيرد اللي هو واحد بقى عنده حرقان في منطقه اللي هي ريتروسترنال شيست بين، ده غالبا السبب بتاعها بتبقى ايه؟ القرحه، زي البيبتيك ألسر بقى والجاستريك ألسر والهياتس هيرنيا والهايبر اسيديتي، وواحد بيدخن كتير او واحد بيشرب ايه كحول كتير او بياكل على طول وينام. فطبعا علاجه زي ما قلنا في النظري بياخد بروتون بامب انهيبيتور وموتيليوم وبقى كويس جدا. الاديما في اللور ليمب والاسايتس ده بيبقى الاسباب بتاعتها قله الالبيومين. طب ايه الاسباب اللي تعمل لور ليمب اديما او اسايتس؟ معظمها حاجات بتقلل الالبيومين اللي هو بتقلل البروتين. ايه اشهر حاجه؟ واحد ليفر سيروز نتيجه قله انتاج الالبيومين، اثنين المال ابزوربشن سندروم نتيجه قله امتصاص البروتين، تالت حاجه النفروتيك سندروم علشان زياده اخراج البروتين، رابع حاجه المال نيوتريشن لان هو ما بياكلش بروتين، خامس حاجه بروتين لوزنج انتروباسي لان هو بينزل في الاستول اكسسيف بروتين زي الالستراف كولايتس، اخر حاجه البلهارزيال كولبامينيت. يبقى ايه هي اسباب الاديما واللور ليمب او الاسايتس؟ الليفر سيروز، النفروتوك سندروم، ايه المال ابزوربشن سندروم، والبروتين لوزنج انتروباسي. الديسفيجيا، الديسفيجيا ديت هو معناها ان هو عنده صعوبه في البلع او يعني مش قادر يبلع كويس، فلازم تساله شويه اسئله. يعني مثلا الديسفيجيا مثلا عندنا في منها حاجتين مهمين كبروبلم، اللي هو لو قال لك اولد ميل عنده بروجريسيف ديسفيجيا for short duration وماركت ويت لوس، ده ممكن يكون عنده كانسر اوسوفيكس. لكن لو قال لي مثلا في ميل عندها انترميتد ديسفيجيا فور فلويد وسوليد فود فور لونج ديوريشن، يعني بقى لها فتره طويله، دي ممكن يكون عندها اكاليزيا في الاوسوفيكس. بعد كده هنتكلم على وانت بتاخد اي هيستوري بقى من عيان، برضو في حاجات لها علاقه بالنفرولوجي نقولها برضو بالمره، زي الديسيوريا اللي واحد عنده حرقان في البول. الحرقان في البول غالبا سببه التهاب. في كمان حاجه اسمها الارجنسي اللي هو فجاه مش عارف يتحكم في البول او الانكونتن، ده بيبقى عند الفيميل اكتر، ودي بتبقى مشكله غالبا حاجات بقى جاينه بقى هتاخدها في النساء. لكن لما يجي يقول لك واحد عنده بقى ثلاث حاجات مع بعض زي الديسيوريا والفريكوانسي والارجنسي، ده بيبقى عنده lower urinary tract symptom زي التهاب بقى في المثانة او حصوة في المثانة. نيجي بقى بعد كده لشوية نقط تبع الابدومينال بين. في non-alimentary causes of abdominal pain، يعني واحد عنده وجع في منطقة البطن والسبب بتاعها ما هوش حاجة في الجي اي تي، زي مثلا حاجات الريفيرد بي زي الميوكارديان الفارشن، الاورتيك انيوريزم، البلوريزي، الديابيتك كيتو اسيدوزيس بيعمل ابدومينال بين. في برضه حاجات تانية بتعتبر يعني ميديكال كونديشن ميمك، يعني تشابه الاكيوت ابدومين، يعني واحد عنده اكيوت ابدومين اللي هو وجع رهيب في منطقه البطن بس ما عندوش حاجه في منطقه الجي اي تي، زي الفاميليال ميديترينيان فيفر، ودي قصه مشهوره اللي هي بيبقى ايه بيشنت عنده ريكرنت فيفر وابدومينال بين، اون اكزامينيشن هتلاقيه عنده ابدومينال تندرنس، هتعمل له توتال اكستيك كاونت هتلاقيها عاليه تقريبا في حدود 20-30 ألف، انت هتشخصه ان هو عنده زايده، هيقوم داخل يشيل الزايده، بعد شويه هيجي له البين هيبقى لسه ريكارنت والبين موجود، بعد شويه لو اهملت الحاله بعد شويه هيجي لك عنده لور ليمب اديما وبروتينوريا، ده يبقى عنده فاميليال ميديترينيان فيفر شلنا له الابندكس، بعد شويه حصل عنده اميلويد كيدني، الاميلويد كيدني بوظت الجسم بتاعه فحصل بقى عنده ايه اميلودوزس، فادانا لور ليمب اديما وبروتينوريا. كمان في الاريتابل باول سندروم والهيربس زوستر، السيكل سيل انيميا والفاسكولايتس، والدايابيتك كيتو اسيدوزس والهينفشن لايم بيربرا. فمعنى كلمه اكيوت ابدومين ان هي ممكن تكون مشكله جراحيه زي حالات السيفير ابدومينال بي. طيب ندخل على بقى الديفرنشال دايجنوزيس بتاع واحد عنده، هنقسم بقى البطن بقى لكذا منطقه وناخد ايه يعني كديفرنشال بقى دايجنوزيس لكده. الابيجاستريك بين، واحد بقى ممكن يكون عنده مرض في منطقه اللور اند اوف ذا اسوفيجاس زي الهياتس هيرنيا والاسوفاجايتس والكارسينوما. في الجاسترو ديودينال زي البيبتيك ألسر والجاسترايتس، الجول بلادر زي الاكيوت والكرونيك كوليسيستايتس، البنكرياس زي الأكيوت والكرونيك بنكرياتيتس والكانسر بنكرياس. طب لو قال لك مريض عنده كحول، يعني بيشرب كحول وعنده الجاستريك بين، ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ ممكن يكون عنده بنكرياتيتس هتعمل له سي تي ابدومين وسيرم اميليز، ممكن يكون عنده جاستريتس هتعمل له ابر اندوسكوب، ممكن يكون عنده هيباتيتس هتقيس له الانزيم بتاعت الليفر، ممكن يكون عنده انفيريور وول انفاركشن على حسب طبعا الحاله، لان احنا عارفين ان الكارديو باسوال سيستم بيعمل الانجينا والانفاركشن بيعملوا ابدومينال بين. طب ازاي بقى تحلل الوجع بحيث انك تقدر توصل للمنطقه؟ زي مثلا البيبتيك ألسر، البيبتيك ألسر بيبقى الوجع بيبقى عنده بيرنينج سنسيشن، بيزيد مع الاسترس او لما ياخد اسبرين او لما يدخن، بيقل لما ياخد انتاسيد او يعمل فوميتنج. البايلاري كوليك بيبقى ايبيجاستريك والوجع بتاعه بيبقى كولكي بين، بيبقى سيفير وراديتد للرايت شولدر. اما الرينال كوليك بيبقى غالبا المشكله في ستون، بيبقى عنده لوين بين في منطقه اللوين اللي هو في منطقه الجنب دي، وعنده كولكي بين وبيبقى سيفير وراديتد للجينيتاليا. الاكيوت بانكرياتايتس بيبقى الالم في الابيجاستريم وبيبقى ليفت هايبوكوندريم راديتد للباك، بيبقى الالم بتاعه سيفير جدا. الكولونيك بين اللي هو الالم في منطقه الكولون بيبقى كولكي بين وبيقل بالديفيكيشن او باسنج فليتس. الابندسايتس هتلاقي بقى عنده الوجع الكلاسيك بتاع الابندكس اللي انت عارفه، بيبقى عنده بروتونايتس وريترو وريباوند تندرنس. يعني مثلا عندنا الجاستريك ألسر بيبقى البين بيزيد مع الاكل وبيقل مع الفاستنج، عشان كده المريض بيخس ومش عاوز ياكل، على عكس الديودينال ألسر. الديودينال ألسر بيبقى عنده البين بيزيد بالفاستنج وبيقل بالايتنج، عشان كده المريض هتلاقيه بيقوم من نص النوم وهو نايم بطنه بتوجعه فياكل، فلما ياكل يخف فيبدأ وزنه يزيد. طب ايه هو الفيرست ايد لو هتعالج حالات رينال كوليك بصفه عامه كده؟ بتدي له فيسرالجين وفولتارين سابوزيتوري لو انت ما بتعرفش تدي حقن، لو بتعرف تدي حقن ممكن تدي له فيسرالجين عضل او وريد، وتدي له فولتارين عضل. اوعى تدي فولتارين انترافينوس لانك ممكن تموته. يعني ايه اوعى تدي فولتارين انترافينوس؟ بعد كده الدياريه، والدياريه ديت ممكن يجي سؤال نظري يقول لك اتكلم على الدياريه كديفينيشن ايتيولوجي كلاسيفيكيشن انفستيجيشن تريتمنت كومبليكيشن، هيجي سؤال نظري او ممكن تتسال عليه في لجنه شفوي او عملي بقى يبدا يسالك في حالات الدياريه. وطبعا الدياريه ديت لازم تكون عارفها كويس لان ده اكتر حالات هتشوفها وما ينفعش ما تبقاش عارف علاجها. الدياريه عندنا التعريف بتاعها لها كذا تعريف. اول تعريف ان هو اكسسيف فلويد ستول، يعني كميه كبيره من الستول، ولازم تكون ليكويد، او اكسسيف فريكوانتي ديفيكيشن يعني بيخش الحمام كتير ومعاها لوز ستول. اليوم الاخر يعني زياده الاماونت اوف الفلويد في الستول، هو ده بصفه عامه الدياريه. الايتيولوجي بتاع الدايريه الاسباب بتاعتها عندنا في اكيوت دايريه وفي كرونيك دايريه. الاكيوت دايريه غالبا السبب بتاعها انفكشن سواء بقى فايرال او بكتيريال او بارازايت، زي مثلا يعني ايه السالمونيلا، التيفويد، الكوليرا، الباسيلاري ديزنتري، الروتا فايروس، الجيارديا، الانتاميبا، كل الحاجات بتاعه البارا والفيروسات والحاجات دي بس، والسالمونيلا. في برضو حاجات تانية زي الفود اليرجي، الفود بويزنينج، يعني الاكل اللي فيه سبايسي ممكن يعمل اكيوت دايريا. اما الكرونيك دايريا فاهم حاجتين هو الانفلاماتوري باول ديزيز والمال ابزوربشن سندروم بيعملوا كرونيك دايريا. في حاجات تانية بقى بتعمل كرونيك دايريا زي التي بي انترايتس، واحد بياخد ادويه لاكتيف اللي هو ادويه بتعمل اسهال، البارازيتك انفكشن، كمان في السيروتوكسيكوزيز. السيروتوكسيكوزيز هو ما هوش كرونيك دايريا، احنا بنحب نسميه هايبر ديفيكيشن، كمان الاريتابل باول سندروم والاوتونوميك نيوروباثي. في تقسيمه ثانيه للدايريا اللي هي الاوزموتيك دايريا والسكريتوري دايريا والديستربت كولونيك موتيليتي، ده تقسيمات ثانيه. يعني الاوزموتيك بتعرف بس عنها كلمتين، ان الاوزموتيك دايريا بيبقى في ماده بتسحب ميه وبتاخدها وتنزل مع الستول. طبعا الاوزموتيك دايريا اول ما يبطل اكل يبدا الاعراض تخف، لكن السكريتوري دايريا الاسهال لا يتاثر بالفاستنج بيفضل ينزل على طول ايه فلويد. زي مثلا حالات الكوليرا، ودي اشهر واحد. ديستربت كرونيك موتيليتي زي السيروتوكسيكوزيس والاوتونوميك نيوروباثي والاريتابل باول ديزيز، بيحصل لخبطه في الجي اي تي موتيليتي وبصفه عامه الكوليرا. الكوليرا بتطلع ماده اسمها انتيروتوكسين. الانتيروتوكسين بيعمل اكسسيف سكريشن للفلويد عن طريق الفاسكولار انتستينال ميكوزا. طب ما هي الكومبليكيشن بتاعت واحد عنده دياريه، واحد عنده اسهال؟ ايه الكومبليكيشن؟ ان هو بيفقد كميه كبيره من الميه اللي في جسمه، فبيحصل له ديهايدريشن، فيخش بقى في ايه، قله الكاردياك او البوت، ممكن يخش ايفن ان هو يخش في شوك. كمان بيحصل عنده اسيد بيز ديستربنس، اشهرها الهايبوكاليميا نتيجة ان هو بيفقد بوتاسيوم كتير. كمان بيفقد بايكارب، فبيحصل عنده اسيدوزيس. يبقى ايه هي اهم المشاكل بتاعه الدياريه؟ اول حاجه، او ما ثلاث مشاكل اساسيه اللي هي الديهايدريشن، الهايبوكاليميا، والاسيدوزيس. طب ايه الانفستيجيشن اللي انا اطلبها من المريض ده؟ انت بتطلب له بقى فيها على حسب السبب، يعني لو كان عنده سيروتوكسيكوزيس بتاع، تبدا بقى تعمل له تي 3 وتي 4 والكلام ده، فعلى حسب ما انت شايف. ولازم تعمل له ستول كالتشر وستول انجامينيشن، ممكن تعمله كمان الفيكال فات في حالات المال ابزوربشن سندروم، تعمل له باريوم ستادي، كلونوسكوب، سمول انتستاينال بايوبسي، على حسب طبعا ما انت شايف الحاجه. العلاج لازم اول حاجه تعالج الكومبليكيشن. احنا قلنا الكومبليكيشن دي هايدريشن، هايبوكاليميا، اسيدوز. هتبدا بقى تعوض الفلويد لوست وتعالج الدي هايدريشن، تعمل يعني الاسيد بيس بالانس اللي حصل ده تبدا انت تظبطه عشان تعالج الهايبوناتريميا والهايبوكاليميا. بيبقى عنده الفيتامين ديفيشنسي، بقى تبدا تديله مالتي فيتامين. العلاج في حالات الاكيوت دايريا انت بتدي علاج بقى كميات قليله، وبتبقى سوفت فيدنج، اوعى تديله سبايسي او ميلك عشان ما يزودش الاسهال. الكرونيك دايريا انت بتحب طبعا لازم تدي فات صوله بالفيتامين. وفي بقى انتي دايريا الدراج على حسب بقى طبعا الحاله، يعني في لوموتيل تديله 2.5 مللي جرام 3 مرات في اليوم. بس احنا عندنا في كده كونسبت في علاج الدايريا، لو كانت الدايريا انفكشن دايريا بلاش تديله ادويه انتي دايريا، سيبه ينزل احسن علشان ما يحصلش عنده توكسينيا. طبعا لازم قبل ما تعمل حاجات تكون عامل انفستيجيشن، يعني مش تبدا تعالج كده على طول. في ادويه يعني طبعا كانوا بيستعملوها زمان اللي هو ايه، المورفين والحاجات دي بيعمل كونستيبيشن، فكانوا بيستعملوه كانتي دايريال دراج، بس احنا طبعا ما بنحبش نستعمله علشان الادمان بتاعه والكلام دوت، فاحنا يعني بيتر تو بي افويدد احسن. الكونستيبيشن بقى، الكونستيبيشن كموضوع لوحده اللي هو الامساك، ممكن يجي سؤال برضك نظري زي الدياريا وزي بعد كده الفوميتنج برضه، يعني من ضمن الاسئله اللي ممكن تيجي في النظري. الديفينيشن هو يعني ايه، الستول بيبقى تو هارد ستول او ايفاكيويشن ليس ذان افري اذر داي، يعني ما بيعملش حمام الا ايه، يعني هو نورمال كده الواحد المفروض يعمل على الاقل يوم او يوم لا، ده يعني اقل حاجه. لو زاد عن كده يبقى ده كونستيبيشن. او الستول نفسه بقى هارد، يعني ايه هارد؟ يعني ما بقاش فيه فلويدي او ما بقاش ليكويدي، يعني الستول بقى تو هارد. ايه اسباب الكونستيبيشن؟ اول حاجه قله الانتاج، ما بياكلش يبقى ما فيش ايه ستول. وحالات البريجننسي عشان بتبقى ضغطه برضك على، وبتعمل ديلي في الايفاكيويشن بتاعه الكولون، لان اليوترس لما بيكبر بيبقى ضاغط على الكولون. حالات برضك الدايتري فايبر ديفيشنسي، واحد ما بياكلش حاجات فيها الياف. في ادويه بتعمل امساك زي المورفين والانتي كولينرجيك دراج والايرن سيرابي، عشان كده علاج الانيميا لما بياخد ايرن ممكن يجي له امساك. الاريتابل باول ديزيز والكانسر كولون، الكانسر كولون اللي هو ايه قلنا في النظري، اللي هو عباره عن اولد ميل عنده ريسنت اونست اوف كونستيبيشن، امساك لم يعتده من قبل. كمان الانتستاينال اوبستراكشن، السكه مقفوله. في كمان بعد كده الحاجات الميتابوليك ديس اوردر زي الهايبوثايروديزم، بتقلل الحركه بتاعه الجي اي تي. الديابيتس بيقلل برضك الحركه بتاعه الجي اي تي. واليوريميا والهايبركاليميا او الهايبو اسف الهايبركاليميا والهايبوكاليميا، ده كله ممكن يعمل كونستيبيشن. كمان الواحد عنده يعني ايه، في حاجات بقى في الجراحه كده تاخدوها اللي هو الانال بين او الانال فيشر او الانال كونديشن، اللي هو في جرح في الانه، فلو هو في جرح فبيحصل كونستيبيشن كارفليكس، وبيخش بقى في حاجه اسمها بيشف سيركت. الكلام ده كله ايه، جراحه اكتر منه بطنه. والميجر ديبريشن اللي عنده اكتئاب، بيبقى يعني ايه، بيبقى بيخس جامد وبيبقى عنده كونستيبيشن ونفسه مصدود عن الاكل والحاجات دي. كمان اللي ما بيتحركش او عامل عمليه وما بتحركش لفترات طويله ممكن يحصل عنده كونستيبيشن نتيجه قله الحركه بتاعه القولون. ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعه الكونستيبيشن؟ هتلاقي عنده ريكتال فولنس، ديستنشن، بينفول ديفيكيشن، لما يجي يعمل ديفيكيشن بقى بعد مده طويله او الستول هارد هيبقى فيه بين. ممكن تلاقي عنده بقى انال ليجن، على حسب طبعا ايه كل حاله، ممكن من كتر الامساك يجيله انال فيشر او انال ليجن ويحصل معاها بليدنج كمان. العلاج طبعا انت لازم تشوف ايه السبب اللي عامل الموضوع دوت، وتعمل فول انفستيجيشن بصفه عامه. تبدا بقى تديله الاكل بتاعه يبقى مزود فيه الليكويد، ياخد حاجات فيها فلويد اكتر، ياخد حاجات فيها فايبر اكتر، وممكن تديله كمان لاكتيف، يعني حاجات بقى ايه، ادويه بتعمل اسهال زي اللاكتلوز، وادويه برو كاينيتك دراج زي الموتيليوم والدومبريدون. ممكن بقى لو الحكايه يعني صعبه قوي ممكن تعمل له انيما، وفي بعض الناس بيبقى عنده يعني الستول فيري هارد لدرجه ان انت بتضطر تفتح وتعمل له عمليه عشان تعمل ايفاكيويشن للستول ده، لانه بيبقى خلاص بقى يعني بقى متصلب جدا في الستول. وطبعا على حسب طبعا لو في سبب بتبدا ايه تعالجه، لو كان بقى مثلا هايبوثايروديزم او دايابيتس او رينال فيلير او الحاجات دي كلها، ولو كان كانسر كولون هتبدا تعالج الحاجات دي كلها، هو هيبدا يتحسن بعد كده. فوميتنج، الفوميتنج بقى برضو زي ما اتكلمنا على القف في الشيت بتاع الشيست وفي النظري، ان في حاجات كتير قوي قوي ممكن تعمل الكحه، برضو في حاجات كتير قوي ممكن تعمل فوميتنج، من ضمنها حاجات سنترال، اي حاجه بقى تعمل ستيميوليشن او اريتيشن في الكيمو تريجر زون، في بقى حاجات لوكال في اي منطقه يحصل فيها التهاب او اي مشكله، وحاجات اكسترا جي اي تي اللي هو اكسترا انتستاينال، فمثلا حاجات جاستريك زي الاكوت جاسترايتس، البيبتيك السر، دي كلها بقى جاست انيموريشن، يعني اي اسباب ممكن تعمل فوميتنج، الكانسر ستومك، الحاجات في الانتستاينال زي الانتستاينال اوبستراكشن، الانتستاينال كوليك والابندسايتس، ومشاكل في الرينال اللي هو بايلونيفرايتس والرينال كوليك، وحاجات بقى في النساء هتاخدوها بقى البريجنانسي ممكن يعمل فوميتنج بالذات في اول شهور الحمل، في حاجات بقى هيباتيك وبايلر سيستم اللي هو الاكيوت كوليسيستايتس والبوليستون والهيباتايتس، في مشاكل كاردياك مانيفيستاشن سواء بقى ريفيرد بين وكده زي المايوكارديان انفاركشن والكونجستيف هارت ديزيز، في حاجات اوكلر الجلوكوما نفسها ممكن تعمل فوميتنج، في مشاكل ميتابوليك زي اليوريميك سندروم اللي هي اليوريميا والاديسون ديزيز والهايبر باراثايروديز، في حاجات تانية زي زياده الانتراكرينيال تنشن والنيروزز، وفي ادويه زي الديجيتاليز، وفي حاجات برضك في الاي ان تي زي الفيرتايجو ممكن يعمل فوميتنج. فالمهم ان في اسباب كتير قوي تعمل فوميتنج. اللي يهمنا ايه هي الكومبليكيشن بتاعه واحد عنده سيفير فوميتنج؟ هي نفس الكومبليكيشن بتاعه واحد عنده دايري، اللي هو ممكن يجيله بقى ايه دهايدريشن، يفقد سوائل، الكلام ده، بس هيبقى عنده الكالوزز، الالكالوزز هيؤدي الى تيتاني. ممكن كمان من كتر الترجيع يحصل عنده بالمونري اسبيريشن فيخش فيه نيمونيا. العلاج طبعا لازم تعالج السبب وبتديله انتي ايميتك دراج، ولازم تعوض الحاجات اللي فقدها فبتديله فلويد ثيرابي. في سؤال ممكن يجي لواحد يقول لك نون اليمنتري كوزز اوف فوميتنج، يعني ايه هي الاسباب اللي تعمل فوميتنج وما هياش جي اي تي؟ اول حاجه دراج، في ادويه بتعمل فوميتنج كسايد افكت، حاجات نيورولوجيكال عملت ستيميوليشن زي مثلا الانكرين الانتراكرينيال تنشن، والحاجات برضك اللي بتعمل الريتيشن في الكيمو تريجر زون، في برضك الفيرتايجو ده حاجه اي ان تي، في حاجات ميتابوليك زي الديابيتس والرينال فيلير، حاجات في الجاينا بقى في النساء، ومشاكل طبعا بتاعه الرينال فيلير بيعمل فوميتنج. والرينال فيلير مشهور بحاجتين، هو الفوميت يعني ايه بيبقى معاه حاجات، طبعا هتلاقي عنده المانيفيستاشن بتاعه الرينال فيلير، بس بيبقى معاه دايما القيء والزغطه ديت مشهوره قوي في الرينال فيلير. لما يجي لي واحد بقى عنده بيرزيستنت فوميتنج لفتره طويله، لازم اشك في الرينال فيلير، ولازم ابعته يعني اطلب كونسلت سيرجري، يعني ابدا بقى ابعته لدكتور جراحه، ممكن يكون في سبب انا ايه مش عارفه كده. طب هو ليه الفوميتنج بيعمل تيتاني؟ الفوميتنج بيقلل ال HCL secretion لان انا برجعه، فبيحصل الكالوز، الكالوز بيقلل الايونايزد كالسيوم، الايونايزد كالسيوم هيؤدي الى هيؤدي الى تيتاني. الدسفيجيا بالعربي يعني صعوبه في البلع، بس مش مؤلمه، يعني على حسب بصعوبه فقط، لكن لو البلع بقى مؤلم اسمها اودينوفيجيا، يبقى دسفيجيا يعني صعوبه في البلع، difficulty in swallowing. اشهر الاسباب بتاعتها الكانسر والاكاليزيا والبوست كروسيس. الاسباب بقى يعني ايه، في حاجات الفارينجيال كوز بقى والاوروفارينجيال زي ستوماتايتس، فارينجايتس، اورال مالجنسي، تونسلايتس، في اوسوفجيال كوزز زي مثلا الحالات بتاعه الاستريكتشر المايوباسي، في مشاكل بقى زي الكارسينوما والميدياستاينال كوزز زي الجويتر والميدياستاينال لينف نود. اشهر مثالين بقى اللي بيهمونا هي الاسوفجيا الاكاليزيا والكانسر اوسوفيجس. الاكاليزيا بتاعه الاسوفجس بتبقى في الغالب بتبقى في ميل ما عندهاش ويت لوس ولا حاجه وعندها انترميتد ديسفيجيا مور للفيلو، لكن الكانسر اوسوفيجس بيبقى غالبا اولد. لو لاحظتوا هتلاقي معظم الكلام في البطن غالبا، ليه؟ لان انت لازم تعمل انفستيجيشن عشان تتاكد. فالكانسر اوسوفيجس بيبقى اولد ميل عنده بروجريسيف ديسفيجيا وويت لوس، ده ممكن يكون عنده كانسر اوسوفيجس. يبقى لو قال لي في ميل وعندها ديسفيجيا اشك ان هي عندها اكاليزيا او سكليروديرما، ممكن تكون بقى جزء من الكريست سندروم. طب ايه هي الالارم سيبتوم بتاعت الديسبيبسيا؟ لا مش الديسبيبسيا، لا الانفستيجيشن بتاعت الديسفيجيا. بنعمل طبعا اندوسكوب عشان اعمل اكسكلود لاي ميكانيكال اوبستراكشن، باريوم سوالو واسوفيجيال مانومتري علشان اشوف الفانكشنال ديس اوردر بتاعت الايه الاسوفيكس. اودينوفيجيا يعني الم مع البلع بين فول سوالوينج زي التونسلايتس الفارنجايتس الاسوفجايتس او اي حاجه فيها ستريكتشر او اي حاجه فيها التهاب عنيف في عامل الم. الديسبيبسيا هي عباره عن ابر ابدومينال ديسكومفورت لها علاقه بالاكل. هو دايما يقول لك انا لما باكل بحس ان انا معدتي مش مستريحه، هو ده بس المعنى سنس اللي هو يعني تقدر تقول عليها سنس اوف ان دايجيشن. الاسباب بقى بتاعه الديسبيبسيا ممكن بقى ايه الابر جي اي تي ديس اوردر زي البيبتيك ألسر والجاستريك ألسر، في برضه حاجات تانية زي البايلاري تراكت ديزيز والبنكرياتيك ديزيز والرينال فيلير، اسباب كتير قوي. بس انا اللي بيهمني في الديسفيجيا الديسبيبسيا اسف اللي هي الالارمد ساين. يعني انت يجي لي واحد يقول لي انا لما باكل بحس ان انا بطني مش مستريحه، ابدا اعمل انفستيجيشن بقى واشك ان هو عنده مشكله عويصه. ان انا الاقي بيخس، ممكن لو بيخس يبقى عنده كانسر جوه في جسمه. ان انا الاقي عنده انيميا فيبقى عنده جي اي تي بليدنج، ممكن يكون عنده جوندس، الجوندس ده ممكن اشك بقى ان في مشاكل في الليفر. عنده هيماتيميسيز او ميلينا معناه ان هو بيفقد دم، يبقى في عنده مصيبه جوه، فلازم اعمل انفستيجيشن. العقب اللي هي الزغطه الاسباب بتاعتها حاجات بتعمل ستيميليشن في الدايفرام زي انفلاميشن حوالين الدايفرام زي البيزل نمونيا بيحصل فيها بيزل بلوريزي اسوفاجايتس البيبتيك ألسر الجاستريك ديستنشن كاردياك كوزز زي المايوكارديال انفاركشن والبريكاردايتس حاجات ميتابوليك زي الرينال فيلير في انفكشن زي التيومر يعني سي ان اس انفكشن او سي ان اس تيومر او الاستروك، الحاجات دي كلها بتعمل هيكب. احسن علاج بيهدي الزغطة ان هو يبلع سكر نبات او حتة تلج وتديله موتيليان او البروتون بامب انهيبيتور. يعني العلاج بس الميديكال ممكن تديله هالوبريدول او الدومبريدون لو كان بقى في اي سبب يعني انا قدرت اعرفه يبقى اعالج السبب الزغطة هتختفي. يعني اشاره مثلا واحد عنده رينال فيلير فعنده زغطة مستمرة لفترات طويلة، طب مجرد ان انا عملت له نقل كلية او ظبطته او عالجته او عملت له غسيل هتلاقي الزغطة بدأت تختفي. الانوريكزيا اللي هو واحد بقى يعني نفسه مصدودة، ده بيبقى هو ليك اوف ديزاير اوف تو ايت، يعني هو مفيش حاجة اصلا ياكل. ده بتبدأ بقى تشوف ايه السبب اللي عامله الموضوع ده. اخر مجموعة بقى من الحاجات بالنسبة للابدومين شيت، في شويه بقى حاجات كده بس بتعرف عنها نقطتين ثلاثه، اللي هو الفلاتولانس اللي هو انتفاخ الجهاز الهضمي، مشهور قوي مع الناس اللي بتاكل حلويات كتير وكربوهيدرات كتير. التايليزم اللي هو الاكسسيف سالايفيشن اللي هو اللي بيريل، ايه الحاجات اللي بتخلي الواحد يزود السلايفا بتاعته في الافراز. نيروزز هتلاقي ده بسبب فيجال ستيميليشن. في انفلاماتوري كونديشن في الماوس. في الريفلوكس نتيجه اي ديزيز في الاستومك او الديودينم. في فولس تايليزم زي الفيشل باراليسيز، اللي عنده فيشل باراليسيز هيبقى دايما بيريل. زيروستوميا اللي هو دراي ماوس، الحاجات اللي بتعمل دراي ماوس اللي هو الماوس بريسنج اللي هو بتنفس من بقه. والديهايدريشن اصلا ما فيش عنده ميه. والانتيكولينرجيك دراج. وفي الجوجرن سندروم اللي هي عباره عن دراي ماوس دراي اي اللي كان بيحصل عنده كورنيال ألسر. الهاليتوزيس اللي هو الباد اودر في البريس اللي هو بالنفس بتاعته ريحته وحشه. الاسباب اشهرها حاجات في الاي ان دي اللي هو الساينوسايتس، او اي واحد عنده بقى بكتيريا انفكشن في الماوس وما بيغسلش اسنانه كويس ومعاه كمان اكل معين. واشهرها واللي بيهمنا في الشيست هو السادراتيف لانج ديزيز بتعمل هاليتوزيس. في شويه اوضر مميزه بشخص بيها الامراض زي الاسيتون اوضر اللي هي ريحه الديكو، اللي هو دي كلها بترش على العزال والعفش وكده، بيبقى في حالات الدايبيتك كيتو اسيدوزيس الامونيا موجوده، في حالات الكرونيك رينال فيلير، الفويتر هيباتيكاس اللي هي ريحه التفاح المعطر مشهوره قوي في الليفر سيلفيليا. بعد كده شويه انيموريشن لبعض الحاجات المهمه اللي هي ايه هي اسباب السبلينوميجالي. طبعا الكلام ده كله متقال في النظر كويس جدا، احنا بس هقولهم جاست انيموريشن بسرعه للنقط اللي تهمنا. ايه الاسباب اللي تعمل سبلينوميجالي؟ اول حاجه الانفكشن زي البكتيريا انفكشن زي التيفويد والبرا تيفويد والانفكتيف اندوكاربيتس والبروسيلا. كرونيك زي المايلر تي بي والاتش اي في. بارازايت انفكشن زي الملاريا بتكبر السبلي والكلاازار اللي هي الليشمانيا والبلهارديز. في بلاد ديزيز زي اللوكيميا والليمفوما والاي تي بي والبوليسايسيميا والبرافيرا. في حاجات ميتابوليك زي الاميلودوزز والهيموكروماتوزز بيكبر الاسبلين. ميسلينياس بقى حاجات زي السيركيدوزز والستيلز ديزيز والفيلتي سندروم. ايه هي الاسباب اللي بتخلي الاسبلين يبقى جاست بالبابول اسبلين؟ يعني كبر بس، يعني كبر تقريبا من 1 ل 2 سنتي بلوزا كوستال مارجن، يعني حاجه بسيطه. هم خمسه انفكشن اللي هم الانفكتيف اندوكاردايتس، انفكشن مونونيوكليوزز اللي هو الابشتاين بار فيروس، والتيفويد والفيرال هيباتايتس والبروسيلا. طب ايه هي الاسباب اللي بتخلي الاسبلين يبقى هيوج اسبلين اللي هو عدى الامبلايتس بقى؟ الكرونيك ملاريا والكرونيك مايلويد لوكيميا والمايلوفايبروزز والكلى ازار. طب ايه هي الاسباب اللي بتخلي الليفر نودولار ليفر او وتجد حسن عايز تحس ان هو في عليه نديول؟ البلهاردييزز المالجنسي والهايتايد ديزيز. ديت الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه الجزء اللي فات ده هو كان عبارة عن شوية important symptomatology في الابدومين شيت دايما بتحب تعرفها، او هي طبعا الكلام ده كله متقال مع الاجزاء بتاعة النظري كل حتة في مكانها. يعني الاسباب بتاعة الدايريا مشروحة في الجي اي تي، الاسباب بتاعة الانلارجد تندر ليفر، الاسباب بتاعة السبلينوميجالي برضو متقالة، كل الكلام ده متقال، بس احنا حبينا نعيده تاني بسرعة وبصورة شيت عشان انت وانت بتاخد وبتعمل اكزامينيشن على حالة ابدومين ممكن الدكتور يناقشك في النقط دي. يعني مثلا وانت بتفحص ليفر او بتفحص سبلين فتقول له ان الليفر كبير 3 فينجر بلو كوستال مارجن مثلا ولا حاجة، فيقول لك طب ايه اسباب الليفر اللارجن؟ تيجي تفحص الاسبلين فتقول له ان الاسبلين كبير فيقول لك ايه اسباب الاسبلين لما يكبر. تيجي تتكلم مثلا على حاله هيباتايتس فتقول له ان المريض مثلا بيبقى عنده فوميتنج او عنده فيفر، فيقول لك طب ايه اسباب الفوميتنج؟ طب ما تعرفليش اسباب تانية للفوميتنج غير الجي اي تي؟ تيجي تتكلم على حاله مثلا رينال فيلير وانت بتاخد الهيستوري فتقول له ان هو عنده زغطه، فيقول لك طب ايه العلاج بتاع الزغطه؟ تيجي تتكلم مع حالة يعني وانت بتاخد منها شيك ولا حاجة فحالة مثلا شيست اللي هو سابرت لانج ديزيز، فالدكتور يقول لك تتوقع تلاقي ايه لو شميت ريحة الماوس بتاعته وليه؟ فالكلام ده كله هو كلام متقال كله في نص المنهج وتايه في الكلام، احنا حبينا نلمه بسرعة. بعد كده هنبدأ بقى نتكلم على الاكزامينيشن بتاعة حالة الابدومين. في الاول هناخد جنرال اكزامينيشن زي ما بنتكلم في كل شيت على الحاجات اللي انا ببص عليها حاجات عامه كجنرال شيت لمريض عنده مشكله مثلا في الايه في الابدومين، يعني سواء بقى ليفر او سبلين او اي مشكله في يعني ايه في الابدومين. قبل ما اعمل لوكال اكزامينيشن انا ببص الاول على شويه حاجات كده ممكن باخد بالي بقى من شويه نقط. الكومبلكشن البالور ممكن يبقى موجود في حاله الجي اي تي بليدنج والهايبر سبلينيز عشان السبلين بيكسر الار بي سيز. الجونز بيبقى موجود في حالات الليفر سيل فيلير والاوبستراكتيف جونز. فاينوزز ممكن يحصل فاينوزز في حالات الليفر سيل فيلير نتيجه ان بيحصل اوبننج الانترا بالموناري شانت. بالنسبه للفايتال ساين بقى ممكن حالات الايه البلس زي مثلا الهايبر دايناميك سيركيوليشن بيبقى معاها بيج بلس فوليوم في الليفر سيل فيلير. الهارت ريت بيقل في حالات الاوبستراكتيف جونز. بيحصل ان البلس الفوليوم بتاعه بيقل لكن الريت بيزيد زي حالات الهايبوفوليميا نتيجه البليدنج. البلاد بريشر بيقل في حالات الليفر سيل فيلير وبيقل في حالات الشوك. التمبريتشر بتعلى في الفيرال هيباتايتس وممكن تزيد في حالات التمبريتشر بتعلى في حالات السبونتينيوس بكتيريال بروزنايتس. ولازم تاخد بالك من حالات الكلابنج بالنسبه للجنرال اكزامينيشن زي البلهارديال بوليب ممكن يحصل فيها كلابنج والالستريف كولايتس. برضك الفلابنج تريبر مشهوره قوي في الليفر سيل فيلير. البالمر الرسيمة مشهورة قوي مع الليفر سيل فيلير واللي بياخد الكحول اللي بيشرب كحول. اللور لمب هاخد بالي من الايديمه، هل هلاقي عنده اسايتس ولور لمب زي التبي بروسنايتس والمالجنانت اسايتس. برضه كنت بتفحص حالات يعني حالات الابدومين بتاخد بالك من الهيد والنك، يعني مثلا عندنا في الويستنج في التيمبوراليز ماسل نتيجه مرض اللي هو كرونيك ليفر ديزيز والمايوتونيا اتروفيك. الثيرويد بتكبر برضه في حالات الليبويد هيباتايتس. السبايدر نيفاي، السبايدر نيفاي برضه بتبقى موجوده في حالات الليفر سيل فيلير. في الساين اوف الهايبوفيتامينوز زي فيتامين B1 لما بيقل بيحصل نيوروباثي، فيتامين A لما بيقل ممكن يحصل نايت بلايندنس، فيتامين K لما بيقل بيحصل ايكيموزيس. في سكين مانيفيستاشن في مريض الكرونيك ليفر ديزيز زي ما قلناها في النظر ان بيحصل عنده وايت نيل، سبايدر نيفاي، بيحصل عنده جونز، بالمر إريثيما، في بيبر ماني سكين، ممكن يحصل عنده هايبر بيجمنتيشن زي البرايمري بايلاري سيروزز والهيمو كروماتوزيس. طب ايه هو الديفرنشال دايجنوزيس بتاع مريض عنده جوندس وساينوزيس؟ ممكن يكون الترايكاسبيد ريجيرج الهيباتو بالمونري سندروم. الترايكاسبيد ريجيرج بيبقى معاه بريفرال ساينوزيس، لكن الهيباتو بالمونري سندروم بيبقى معاه سنترال ساينوزيس. ايه هو الديفرنشال دايجنوزيس بتاع واحد عنده بالور وجوندس؟ بالور وجوندس الاثنين مع بعض يبقى ممكن يكون هيموليتيك انيميا او كرونيك ليفر ديزيز. ايه هي الاسباب بتاعه الاديما في هيباتيك بيشنت؟ ممكن يكون الليفر سيروزز فبيحصل معاه هايبو البيومينيميا، ممكن رينال اديما نتيجه ان بيحصل عنده هيباتيتس سي وهيباتيتس بي والبلياريسيا بيعملوا جلوميرولي نفرايتس فبيعملوا نيفروتوك سندروم. البلهارديا الكوربالمونال ممكن يبقى معاه رايت هايت سايد هارت فيلير. طب ايه هي الساين بتاعه واحد عنده تنس اسايتس؟ التنس اسايتس لما تيجي تفحص واحد عنده اسايتس كجنرال اكزامينشن هتلاقي عنده جنرالايزد ابدومينال بالج، دالنس اول اوفر ذا ابدومين، بوزيتيف ترانسميتد فلويد سيل، بالبيتد ابدومينال اورجان باي تيبنج ميثود، عنده كونجستد نيك فين، وهتلاقي كمان عنده اورسوبنيا لان هو لان مش عارف ياخد نفسه كويس ودايما بيرفع المخدات. برضك الكونجستد نيك فين بتحصل في حالات التنس اسايتس وحالات البلهارديا الكوربالمونال لان بيحصل رايت فنتريكولر فيلير. لو جينا بقى لللوكال اكزامينيشن للحالات بتاعه الابدومين، في الاول لازم نعرف ان احنا نتكلم على الايه الانسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن. انا مش هقدر اوضح لك الانسبكشن لان انت لازم تشوفه على حالات، بس انا هقول في يعني في الاربعه دومت انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن انا هقول لك الحاجات اللي تهمك في النظري اللي تستفيد منها وانت بتتسال في الشفوي الجواب ازاي، لكن التكنيك اللي هو انت بتعمل ازاي او بتشوف ايه انا هحاول اوصفه على قد ما اقدر. لكن اي تسجيلات سواء تسجيلات بتاعتي او تسجيلات حد غيري في الحالات بتاعه اللوكال اكزامينيشن لاي سيستم انت مش هتستفيد بيها الا لما تسمع حالات، تشوف حالات وتتفرج على فيديوهات، هو ده الحاجة اللي تفيدك عشان برضو ما تضحكش على نفسك وتقول انا مثلا بسمع الابدومين بتاع الشرح بتاع دكتور اسامة محمود او دكتور الفطاطري او دكتور محمد علي او اي دكتور بيشرح اي شتات اكزامينيشن وانت مش شايفه، لا مفيش استفادة كبيرة. هو طبعا يعني غير لما تشوف ده، فتقدر تستغنى عنها انك تسمع اي حد، بس لازم تتفرج على فيديوهات كتير. اللوكال اكزامينيشن احنا هنتكلم على الانسبكشن، ببص على البطن وبعلق على 10 نقط هنقولهم الاول انيموريشن، بعد كده هنتكلم على كل واحده ايه المهم فيها. اول حاجه الجنرال ابييرنس او الكونتور بتاع الابدومن عامل ازاي. تاني حاجه الموفمنت الحركه بتاعه البطن. ثالث حاجه السبكوستال انجل. رابع حاجه هل في ابجاستريك بالسيشن ولا لا. خامس حاجه الدايفركيشن اوف ريكتاي. سادس حاجة الامبلايكس. سابع حاجة هل في هيرنيا ولا لا. تامن حاجة الهير ديستريبيوشن، الشعر بتاع اللي موجود في البطن او عند منطقة البلز. في دايليتد فين ولا لا. هل في سترايا او مش مفيش او بيجمنتيشن. هل في سكار ولا لا. الحاجات دي كلها علق عليهم هناخدهم واحد واحد. اول حاجة الكونتور بتاع الابدومن، انا بلاقي الابدومن ممكن الاقيها يا اما بلجد حاجة يعني كبيرة كده كأن واحدة حامل، ممكن يكون البالجنج ده localized bulge أو diffused، ممكن تكون retracted كأن البطن مشدودة لجوه أو scaphoid مسحوبة لجوه. طيب البارت بتبقى بالجد او كبيره في الحجم امتى؟ لما يكون في عندنا حاجتين، يا اما لوكالايزد يا اما ديفيوز. لوكالايزد يعني في حته معينه في البطن هي اللي كبيره، زي حالات الاورجانوميجالي مثلا. بنلاقي مثلا الليفر كبير، هيبقى المنطقه اللي فيها الليفر هي اللي كبيره شويه. حالات مثلا اللور ثيرد بيبقى الاوفيريوم تيومر. حاجات الابر هاف زي برضو حالات البريجنانسي، الابر هاف زي حالات البنكرياتيك سيست او الجاستريك دايلاتيشن. الديفيوز بقى، الديفيوز اللي هي البطن كلها كبيره، اللي هي ايه الستة اف، اللي هما الفات والفلويد والفليتس والفيتس والفيسز والفيتال جروس، اللي هو البطن بتبقى كبيره كلها على بعضها، سواء بقى كان فيها ميه زي الاسايتس، واحد تخين وكبير يعني عنده فات كتير. طب ازاي تعرف ان الواحد فات او اوبيز؟ اول حاجه هتلاقي عنده ان الصوره غائره، يعني الصوره داخله لجوه، اللي هو سانكينج امبلايكس. وممكن تتاكد بالسكين فولد، اللي هو ايه، هتلاقي 6 سكين فولد. كمان حالات لو كانت واحده بريجننس، هتلاقي فيه الفيتس والفيتال جروس بقى زي اي تيومر في الايه، في الابدومين. بس اشهر حاجه بتهمنا هي حالات الاسايتس. الاسايتس بيبقى البلج مور ان فلانكس، اللي هو في الجناب. ايه الحاجات بقى اللي بتعمل ريتراكشن ابدومين، اللي هو الابدومين كانها يعني ايه مسحوبه، او سكافويد ابدومين، اللي هو ايه كان البطن مسحوبه لجوه كده شويه، ما هياش باظه. زي بقى حالات الدهيدريشن، واحد ما بيشربش ميه كتير. حالات التي بي بروتونايتس، التي بي بروتونايتس بيحصل فايبروزس فيشد الابدومين ايه لجوه. حالات الاسترفيشن وحالات الويستنج. بتلاقي برضو في حالات الاسايتس ان الامبلايكس بيبقى شيفتد داون وورد، ودي هنتكلم عنها دلوقتي، وبيبقى فيه فولنس ان بوث لانك. طب ازاي تعرف ان وانت بتفحص حاله ابدومين ان الحاله ديت خطيره، او يعني ايه حاله خطيره؟ اللي هي سيرجيكال ابدومينال بين، واحد بيشتكي من وجع في بطنه، ايه الحاجات اللي تخليني اقول ان احتمال يكون الوجع دوت حاجه جراحيه او في مصيبه جوه؟ ودي احنا اتكلمنا عنها في الشابتر بتاع الجي اي تي تحت عنوان اسمه اكيوت ابدومين، بس هنعيدها برضو لان انت بتتسال عليها في العملي. ايه الحاجات اللي تخليني اشك ان اللي قدامي ديت حاله خطيره ولازم افتح بطن او عنده سيرجيكال بروبلم؟ اول حاجه انك تلاقي في ريجيد ابدومين، الابدومين بتاعته ريجيد، فيها ريجيديتي. تاني حاجة ان انت تلاقي الابدومينال موفمنت قليلة. تالت حاجة انك تشوف وتلاقي فيه لوكالايزد تندرنس او ريباوند تندرنس. رابع حاجة هتيجي تحط سماعة على بطنه، تسيبها نص دقيقة او دقيقة، هتبقى نوت اوديبل انتستاينال ساوند، يعني مفيش حركة في الامعاء. خامس حاجة انك تعمل له وايت بلاد سيلز تلاقيها عالية قوي. يبقى لو تلاقيت الحاجات دي حاجة او اتنين، اشك ان هو ممكن يكون بقى محتاج تدخل جراحي. هتحولوا بقى الجراحه، الجراحه بقى هيقولوا ايوه فعلا يحتاج جراحه او في حاجه ثانيه، هم ايه اضرب المواضيع دي. ودي بيهمني لما يجي لي واحد بطنه بتوجعه، هل اديله بسكوبان والادويه ديت وخلاص، ولا ممكن يكون في عنده حاجه سيرجيكال؟ فدي مهمه جدا. تاني حاجه في الانسبكشن هتعلق على الموفمنت. نورمالي الابدومن فريلي موفمنت، بتتحرك طبيعيه كده وسموث مع الريسبيريشن، بترتفع مع الانسبيريشن وبتنخفض مع الاكسبيريشن. يعني بيحصل بلج في الابدومين في حالات الانسبيريشن، وريتراكشن في حالات الاكسبيريشن. طب امتى الموفمنت بتقل؟ بتقل في حالات البروتونايتس، لان الحالات بتاعت البروتونايتس الحركه بتتعب، فبيبقى مفيش موفمنت. وتقريبا تقدر تقول في حالات البروتونايتس بيبقى نو موفمنت ات اول، كان مفيش موفمنت خالص. طبعا لما بيكون برضو في حالات باراليسيس في الديافرام، الموفمنت بتقل شويه. ممكن في اليونيلاترال باراليسيس بيبقى وان سايد موفمنت اونلي، في البايلاترال باراليسيس هتبقى هيتحرك كانه يعني ايه اوبزيت ذا نورمال، الحركه العكسيه. بس اللي بيهمنا ان البروتونايتس بيبقى نوت يعني مفيش موفمنت خالص، اللي هو نو موفمنت ات اول. السبكوستال انجل، السبكوستال انجل هي نورمالي في حدود 90 درجه. طب امتى السبكوستال انجل تبقى يعني كبيره وواسعه؟ لما يكون في ابر ابدومينال سويلنج. طيب ايه اشهر حاجه تعمل ابر ابدومينال سويلنج؟ اشهر حاجه الهيباتوسبلينوميجالي وحالات الاسايتس، لانه بيزود البريشر فبيضغط على السبكوستال انجل فبيبعدها عن بعض. يبقى ايه الحاجات اللي بتعمل وايد سبكوستال انجل؟ الهيباتوسبلينوميجالي، حالات الاسايتس. رابع حاجه الابيجاستريك بالكيشن، وانت بتفحص واحد عنده يعني حالات الابدومين بتقول له ايه، خد نفس واكتم يا عم الحاج، ياخد نفس ويكتمه عشان تقدر تشوف الحركه بتاعته، عشان ما تتلخبطش مع حركه التنفس. طب ايه الحاجات اللي بتعمل ابيجاستريك بالسيشن؟ اول حاجه الرايت فينتريكولار انلارجمنت، وحالات البلهارزل قرب المناه والهيباتيك بلسيشن. ممكن تسمع تشوف كمان الجاستريك بلسيشن من الاورطه. طب ايه هي الحاجات اللي بتعمل بلسيتنج ليفر، يعني بتخلي الليفر كأن في نبض او بتعمل بصيغه تانية كونجيشن في الليفر؟ اول حاجه الرايت فينتريكولار فيلير، الكونستريكتيف بريكارديتس والبريكارديال تامبونات، والانيوريزم في الهيباتيك ارتري، والبورتال هايبرتنشن. طبعا كل موضوع من دمت احنا اتكلمنا عنه في النظري كجزء لوحده وشرحناه بالتفاصيل الممله. خامس حاجه، هل في دايفيرتيكيشن اوف ريكتاي ولا مفيش؟ فبتقول له هم براسك يا عم الحاج، ارفع راسك بس بشرط من غير ما يسند بكتفه او باي حاجه، بس انت لازم بتعمل انسبكشن للبلج وفيل ذا ديفكت. يعني انت هتقول له هم براسك يا عم الحاج، ارفع نفسك شويه وتبدا تحس الايه الريكتس ماسل يمين وشمال. ممكن تلاقي بقى ايه لو كانت ويك فهيحصل بلج، ولما بيبقى في ويك بقى ابدومينال ماسل، زي في حالات بقى تبقى كونجينيتال، اول حالات اللي بيبقى بيزيد فيها الانترا ابدومينال بليشر، وحالات اللي بيبقى فيها لوس اوف ماسل تون. يعني ايه الليفر لما بيكبر او بيبقى فيه زياده او حالات الاسايتس بتعمل دايفيرتيشن اوف ريكتس. الامبلايكس، الامبلايكس نورمالي بيبقى في المسافه ما بين الزيت استرنا والسيمفز بيوبس، بيبقى هو غالبا بيبقى سلايتلي انفيرتد. طب ايه بقى شويه حاجات بتيجي ام سي كيو، امتى يكون الامبلايكس شيفتد داونورد؟ يبقى في حالات الاسايتس والهيباتوميجالي. امتى يكون الامبلايكس شيفتد ابورد؟ في حالات الاوفيريان سيست. امتى يكون الامبلايكس انفيرتد؟ في حالات الاسايتس. امتى يكون انفيرتد نودولار امبلايكس؟ في حالات السكندري مالجنانسي في الايه في الابدومين. وامتى يكون في لون ازرق كده حوالين الامبلايكس؟ في حالات الهيموبروتونيه. ممكن بقى تلاقي حاجه اسمها كابت ميدوزا، بتبقى دايليتد فين طالعه من الامبلايكس، رادييتد من الامبلايكس، ده معناها ان في بورتال هايبرتنشن. يبقى الكابت ميدوزا او الدايليتد فين رادييتد فروم ذا امبلايكس دي بتدلني ان في بورتال هايبرتنشن. بعد كده رقم 7 الهيرنيا الاورفيسز، هل في هيرنيا ولا لا؟ دي جراحه بس اللي بيهمنا ان انت بتقول افحص المريض في الوضع واقفا وهو واقف، وقول له كح يا عم الحاج، هيكح هتلاقي الهرنيا بدات تظهر لو كان عنده هرنيا، بس لازم وهو بيكح يبص اليمه الثانيه عشان ما يكحش في وشك، لان انت هتبقى ايه باصص له جامد. ده اللي هو الفات. يعني دي طبعا مشكله جراحيه، والهرنيا ديت هتتكلموا فيها في الجراحه نص سنه بحالها، عمالين تتكلموا على الهرنيا. رقم 8 الهير ديستريبيوشن، الهير ديستريبيوشن هو نورمالي الفرق ما بين الشعر بتاع الراجل والست في المنطقه بتاعه البلبس، ان الفيميل بيبقى عندها الفيميل هير في يعني ديستريبيوشن، بيبقى زيريز لاين اوف سيبريشن، كان في خط فاصل ما بين الشعر ويعني ايه وبقيت يعني ايه كان في سيبريشن كده، لكن المين ما فيش. طب امتى بقى الميل الاقي عنده فيميل هير ديستريبيوشن؟ يعني الاقي راجل عنده نفس التوزيع بتاعه الشعر بتاع الستات، في حالات الليفر سيل فيلير او الليفر ديزيز. ليه بقى؟ لان الليفر مسؤول على ان هو يعمل ايه، الليفر بيطلع الاستروجي هو اللي بيكسر، فلما الكبد مش قادر يكسره ايه اللي هيحصل؟ يبقى الكبد وظيفته ان هو يكسر ايه الاستروجين، فالكبد بايظ فمش قادر يكسره فيزيد الاستروجين. كمان يعني الاندروجين بيتنشط في الكبد، فلما الكبد يبوظ يبقى الاندروجين هيقل، يبقى زياده الاستروجين وقله الاندروجين، يبقى هيحصل بقى ايه في ميل هير ديستريبيوشن. يبقى الملخص بتاع الهير ديستريبيوشن، لما تفحص راجل تلاقي عنده في ميل هير ديستريبيوشن، يبقى ممكن يكون عنده ليفر سيروزز. ليه يا ابني؟ لان الاستروجين بيتكسر في الكبد، فلما الكبد يبوظ هيزيد الاستروجين، الاندروجين يفرز غير نشيط ولكنه ينشط في الكبد، يبقى لما الكبد يبقى بايظ هيقل الاندروجين. الاثنين مع بعض زياده الاستروجين وقله الاندروجين هيؤدوا في النهايه الى ايه ان فيميل هير ديستريبيوشن. بعد كده بتبص على يعني الفين، هل في دايليتد فين ولا لا؟ لما بتيجي تبص على الدايليتد فين، في ممكن تلاقي دايليتد فين عاديه، لكن انا عشان اقول ان الدايليتد فين ديت باثولوجيكال لازم تكون دايليتد وتورشوز فين. فمثلا في حالات الانفيرير فينيكافال اوبستراكشن بتبقى يعني الدايليتد فين ديت بتبقى دريند فروم بلو ابورد، لكن في حالات السوبيرير فينيكافال اوبستراكشن بتبقى دريند فروم اباف داونورد. في حالات البورتال هايبرتنشن بتبقى الفين رادييتد من الامبلايكس دريند اواي فروم ذا امبلايكس، اللي احنا سميناها كابوت نيدوز. البريستالتيك ويف دي حالة جراحية بس بتهمنا في حالات البايلوريك اوبستراكشن، والحالات برضو اي انتستاينال اوبستراكشن ممكن البريستالتيك اللي هو البريستالتيك ويف ديت ممكن تكون موجودة في الحالتين ديت، بس عشان نقطة الام سي كيو، لكن هي موضوع جراحي اكتر منه بطنه. الاسترايا هي عبارة عن ستريتش مارك في السكين، بتبقى الاول لونها ابيض، لونها الاول بتبقى احمر، بعد شوية بتبقى وايت اكتر، وبتبقى بعد كده لونها بيتغير، يعني تقدر تقول ان هي بتبقى وايت اور بينك لينير مارك اون ذا سكين. ديت بتدلنا على حاجة واحدة، ان السكين حصل فيه يعني ستريتش في السكين. ايه بقى الحاجات اللي بتبقى موجودة فيها الاستراية؟ اول حاجة اي حاجة تخلي السكين يبقى ستريتش، زي حالات البريجنانسي، حالات الاسايتس، حالات واحد زاد في الوزن فجأة وبسرعة زي الويت جين، برضو حالات الكوشنج ديزيز، والناس اللي بتاخد اكسسيف استرويد ثيرابي. يبقى الاستراية مهمة في الحالات الاتية، في حالات الكوشنج والاسترويد ثيرابي، بس بشرط انه يكون خد استرويد ثيرابي لفترة طويلة، وبرضو حالات الاسايتس. الاسكار ديت اخر نقطة تتكلم عليها في الانسبكشن. الاسكار اي سكار لازم تشوفه، لازم تعلق عليه وتعمل وتسأل المريض انت عملت عملية ايه قبل كده. اي سؤال ده هتيجي تسأله، يعني الدكتور هيسألك الاسكار ده ابني بتاع ايه، او انت هتقول، فتقول مثلا ان الاسكار ده بتاع اسبلينيكتومي، على طول هيقولك امتى نعمل اسبلينيكتومي. الاسكار ده بتاع ايه يا ابني؟ نفريكتومي، شلنا الكلية، هيقولك امتى بنعملها، او كوليسيستيكتومي، على طول الدكتور هيسألك امتى يا ابني بنعمل الايه العمليات دي، اي عملية تقولها هيقولك بنعملها امتى. يبقى ما هي الانديكيشن بتاعت انك الاسبلينيكتومي؟ امتى تشيل الاسبلين؟ اول حاجة في حالات الهايبر اسبلينيزم، تاني حاجة حالات الرابشر سبلين، السبلين حصل في رابشر في حالة حادثة او حاجة. تالت حاجة واحد عنده بورتال هايبر تنشن كبير قوي فشلنا له السبلين. رابع حاجة حالات السفيروسايتوزيز. خامس حاجة حالات السلاسيميا ميجور، لان بيبقى معاها هايبر سبلينيز. وبقى الحالات المالجنانسي زي الهيرسل لوكيميا والكورونيك مايلويد لوكيميا. طب ما هي الانديكيشن بتاعه النفريكتومي؟ امتى بنشيل واحد الكليه بتاعته؟ اول حاجه في حالات التبرع في الكلى بنشيل له الكليه، حالات الرينال كارسينوما، وحالات الهايدرو بايونيفروزز اللي هو بقى الكليه بيبقى فيها صديد مع منتفخه شويه. طيب امتى بنعمل كوليسيستيكتومي؟ بنشيل المراره في حالات الكالكولار كوليسيستايتس. يبقى احنا كده خلصنا الانسبكشن بتاع حالات الابدومين بسرعة، هنعيدهم تاني. انا الاول ببص على البطن، بشوف الكونتور بتاعها عامل ايه، الشكل بتاعها، الحركة مع التنفس، هل في سبكوستال انجل كبيرة او 90 درجة اكتر او اقل، طبعا لو بقت واسعة زي حالات الاسايتس او الاسبلينوميجالي. الامبلايكس شكله عامل ازاي وعلق عليه، الهير ديستريبيوشن، هل في هيرنيا ولا مفيش، هل في دايليتد فين ولا مفيش، هل في استرايا او مفيش، وبتعلق على اي جرح بتشوفه او اي سكار لعملية. ده بصفة عامة الحاجات بتاعة الانسبكشن، ولازم تكون حافظ العناوين عشان تتكلم عليهم على طول وبسرعة. بعد الانسبكشن البلبيشن لازم يبقى المريض نايم فلات، يكون متعري الجزء يعني تغطي الجينيتاليا وبقيت جسمه عريان، لازم يكون نايم في وضع مريح، ما يكونش عامل مجهود قبلها مثلا بيجري او بيعمل مجهود وانت فجأة تقول له تعالى افحصك. قبل ما تفحصه لازم تكون مدف ايديك، علشان ما يبقاش لو انت بتفحصه مثلا وهو في ساعة ولا حاجة وحطيت ايدك عليه وايدك ساعة، هيحصل حاجة اسمها جاردنج ريجيديتي، كأنه خايف او قلقان. لازم تبدأ الاول بالسوبرفيشال بالبيشن، بعد كده تبدأ بالديب بالبيشن، هل في منطقة فيها وجع ولا لا. طيب بالنسبة للسوبرفيشال بالبيشن، انت لازم تبدأ الاول يعني ايه بالراحة خالص على العيان، علشان ما يقفش منك زي ما بيقول يعني. لازم تتني رجل العيان، يعني يتني ركبته شوية، علشان ايه؟ يبقى قبل ما اعمل سوبرفيشال بالبيشن لازم اتني رجل العيان، اتني رجله وبتني ركبته ليه؟ عشان اعمل ريلاكسيشن في المسل والسوبرفيشال فاش فاقدر افحصه. طب انا ما بعمل سوبرفيشال بالبيشن انا ببص على ايه؟ ببص هل في تندرنس ولا لا، هل في ريجيديتي ولا لا، هل في سوبرفيشال ماس ولا لا. طيب انت بيكون في ريجيديتي زي حالات البروتونايتس، وبرضه بيبقى فيه حالات يعني الديفنس ميكانيزم اللي هو انا فجاه قمت داخل على العيان وهاجم عليه بقى وانا جاي افحصه، فهو حصل عنده ريجينيتي. عشان كده بقول لك لازم تبدا تعمل سوبرفيشال بالبيشن بالراحه خالص، وممكن تلاقي سوبرفيشال ماس اي حاجه بقى اي ماس كبيره بتبقى موجوده. يبقى ما هي فائده السوبرفيشال بالبيشن؟ انك تشوف هل في تندرنس ولا لا، يعني في الم ولا لا مع الحركه، هل في ريجيديتي ولا لا، هل في سوبرفيشال ماس. طيب انا بقى عايز اخش كديفرنشال دايجنوزز وانا بعمل لحاله تندر ابدومين. اول حاجه انا هفحص ازاي؟ انا هقول للمريض يعني الاول هينام يرفع ركبته يرفع رجله يعمل عشان يعمل ريلاكسيشن في الماسل بتاعه الابدومين والسوبرفيشال فاشيا. بعد كده اقول له هم براسك يا عم الحاج، انا لقيت عنده الابدومين بتاعته واتكت عليها لقيت فيه تندرنس، عايز اعرف بقى سبب التندرنس ده ايه. معرفش، اول حاجه هقول له هم براسك يا عم الحاج، هيبدا يرفع راسه، يبقى انا عملت كونتراكشن في الابدومينال وول. يبقى عندي حاجه من اتنين، يا اما الوجع زاد يا اما الوجع قل. لو الوجع زاد يبقى الراجل ده عنده مشكله في الابدومينال ماسل، يعني حاجه في العضلات، يعني مثلا عنده شد في عضلات بطنه، فيبقى محتاج لريست ونون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج وهوت فومنتيشن بس. يبقى ايه؟ يبقى لو هم براسه الوجع استسلى او قل، لو الوجع اسف زاد، لو الوجع زاد لما هم براسه يبقى الوجع زاد نتيجه الكونتراكشن بتاع الابدومينال ماسل، فيبقى عنده تندرنس نتيجه الابدومينال ماسل، يبقى عنده ابدومينال ماسل وول ليجن، يبقى عنده مشكله في العضلات. هقول له بقى يستريح ياخد مسكنات يعمل هوت فومنتيشن. طب لو طب تاني حاجه بقى، لو انا جيت افحصه لقيت عنده تندرنس في بطنه، قلت له طب هم براسك يا عم الحاج، هم براسه قل الوجع قل او التندرنس قل، يبقى عندي حاجه من اتنين، يا اما عنده بروتينيه الاريكيشن، هتلاقي بقى عنده ريباوند تندرنس وعنده ريجيديتي زي حالات البروتونايتس، ودي يتحول جراحه على طول. في حالتين بس بطنه بيبقى معانا، اللي هي السيستيميك لوبس والفاميليال ميديترينيان فيفر، ده بيحصل عنده بروتونايتس، ودايما الفاميليال ميديترينيان فيفر بتفتح بطنه على الفاضي وبنشله الزايده وبيطلع ما عندوش زايده. طيب تاني حاجه، الراجل ده انا لقيت عنده تندرنس، قلت له هم براسك يا عم الحاج، هم براسه قال لي الوجع قال، ما لقيتش عنده ريباوند تندرنس. طب يبقى عنده حاجه بقى، يا اما عنده فيسرال اريتيشن زي بقى ايه، على حسب بقى المكان اللي انا بفحصه، يعني عنده الليفر السبلين اي حته، فلازم اعمل له سونار. الديب بالبيشن بقى انا ببدا افحص كل اورجان لوحده، فلازم تكون متخيل الاماكن اللي انت هتفحص فيها وعارف كانك عارف زي السوبرفيشال اناتومي بتاع كل اورجان. انت لما بتيجي بقى تفحص الليفر هتفحصه بقى بالبلبيشن وتعلق عليه، بتعلق عليه بقى ايه؟ طبعا لازم تشوف حد يعمل لك فحص الليفر قدامك وتشوف، سواء بقى في الراوند في فيديوهات او اي حاجه، عشان الطريقه تبدا تبقى عارف بتتفحص ازاي بالبلبيشن. انا بقى اللي بيهمني لما باجي اعلق على فحص الليفر السايز، هل هو كبير ولا صغير؟ هل في بالفيشن ولا لا؟ الكونستنسي بتاعته هل هو فيرم ولا هارد؟ هل في تندرنس وانا بفحص ولا لا؟ البوردر هل هو شارب بوردر ولا راوند بوردر؟ هل هو سموث سيرفيس ولا نيدولر سيرفيس؟ زي مثلا حالات الليفر سيروزز، طبعا ده ايه، انت يعني خليك واعي كده وانت بتفحص المريض، انت هيقول لك هو عنده ايه، هو مثلا عنده ليفر سيروزز، يبقى انت تقدر تالف اللي انت تعلق عليه من غير ما تعمله اصلا. يعني مثلا حالات الليفر سيروزز هتلاقي الليفر فيرم نودولار بوردر شيب، الشيب بتاعه شارب بوردر، اسف. حالات الهيباتايتس والكونجستد ليفر هتلاقي الليفر انلارجن وتندر وسوفت. حالات اللوكيميا والليمفوما الليفر بيبقى فيرم ونودولار بوردر. حالات المالجنسي برضو بصفة عامة بيبقى الليفر بيبقى هارد وايه ونودولار وبيبقى تندر كمان. بتفحص بقى طبعا الليفر في طريقة في الفحص بتاعت الليفر بقى ايه اللي هي لازم تشوفها قدامك، يعني مش هقدر اوصفها لك، لازم لا يعني لازم تشوفها. بعد كده بقى بتفحص السبلين في الباي مانوال اكزامينيشن بتاع السبلين، وبرضو نفس التعليق على السبلين، الكلام اللي انت هتقوله كانك برضه بتعلق على الليفر، السايز البلسيشن، هل في تندرنس ولا لا، البوردر بتاعه والسيركس وكل حاجه. في بس نقطه مهمه، الهوكنج ميثود بتاعه فحص الاسبلين مؤلمه جدا، فاحنا ما بنحبش نعملها. طب نتكلم بقى على شويه نقط كده في فحص الاسبلين لما الدكتور هيسالك عليهم. ايه هي الكاركتر بتاعه الاسبلينوميجالي وفي حالات البورتال هايبر تنشن؟ يعني لما بيبقى في بورتال هايبر تنشن الاسبلين هيكبر، ايه مواصفات الاسبلين الكبير؟ اول حاجه البورتال هايبر تنشن مع الاسبلينوميجالي بيبقى في ريسبكشن للاناتومي، في احترام للاناتومي. يعني ايه احترام للاناتومي؟ يعني الاسبلين هيبقى انلارجن بس ان اتس يوجوال دايركشن، يعني كبر شويه بس في مكانه الطبيعي لسه. السبلين ما تبرش قوي، نوت هيوج يعني مايلد او مودريت انلارجمنت، النوتش هتفضل موجودة لسه. هتلاقي كمان في حالات البورتال هايبر تنشن في سيروزز. يبقى ايه هي الكاركتيريا بتاعت السبلين وميجالي في حالات البورتال هايبر تنشن؟ اول حاجة ان السبلينك انلارجمنت بيبقى ان ايتس دايركشن نوت هيوج، النوتش لسه موجودة، وهلاقي عنده بقى الاعراض بتاعت البورتال هايبر تنشن اللي هو زي الليفر سيروزز. طب ايه هي الكاركتيريا بتاع المالجنانت سبلين او السبلينك انفلتريشن؟ يعني السبلين بقى فيه مالجنانسي، هتلاقي السبلين كبر قوي، هيوج سبلين، هيبقى هيعدي كمان الامبلايكس، اكروس الامبلايكس، هيبقى برود سبلين عريض، في هيبقى بيتنج سبلين، هيبقى اوبليتريتد نوتش، هيبدا ينزل بالويف بتاعه يعني ايه للليفت سايد، هيبقى كانه موجود في الليفت سايد. تاني حاجة نعمل بلبشن للكدني. امتى البلبشن بتاع الكدني بيبقى صعب شوية انك تحسه؟ بس ايه امتى الكدني بتكبر؟ الكدني بتكبر في حالات الكونجينيتال بوليسيستيك كدني، تبقى غالبا بايلاترال، الرينال سيل كارسينوما اللي هو الهايدرونيفروما، الهايدرونيفروزز، والبايو نيفروز. اما بتيجي بقى برضك تعمل بلبشن لل يعني للقولون، الكولون بتعمله بحاجة اسمها الرولينج ميثود. وانت بتفحصه البلبيشن بتاع الجول بلادر، الجول بلادر هي نورمالي نوت بلبابل. الجول بلادر لما بتكبر بتحصل يعني ايه، بيحصل ديسيندنج في الجول بلادر، يعني فبتتنفخ شويه فبتبقى بلبابل، يعني معنى ان هي يعني بتتحس ان هي كبرت. في بقى حتتين بيجوا ام سي كيو يقول لك البلبابل جول بلادر بتبقى موجوده في حالات الكانسر بنكرياس، لكن البلبة والجول بلادر نوت كومن في حالات الجولستون، لان ايه في الجولستون بيحصل كورونيك كالكيلو كوليسيستايتس، فبيحصل انفلاميشن وفايبروزس في الجول بلادر وول، فبيحصل سيكنس وفايبروزس، فعشان كده الجول بلادر ما بتتحسش، ودي في حته جراحه اكتر منها بطل. طيب وانت بتفحص القولون لقيت في تندر كولون، الكولون لما بيبقى تندر ايه الديفرنشال دايجنوزز لواحد عنده تندر كولون؟ 80% من الحالات بيبقى عنده قولون عصبي اللي هو الريتابل باول سندروم. ممكن بقى يكون عنده حاجات تانية بقى زي الالسيف كولايتس، عنده مثلا غازات او عنده مالجنانسي في الكولون. ده بالنسبة للبلبيشن. في برضو البلبيشن بتاعت اليورينر بلادر هي نورمالي نوت بلبابل، بس ممكن تبقى بلبابل في حالات معينة برضو، بدي ايه اكتر جراحة ما بتهمناش قوي. اللي بيهمنا في البلبيشن هو البلبيشن بتاع الليفر والسبليس، لازم تكون حافظهم كويس جدا ومتوقع اي سؤال عليهم، لان الدكتور مش هيقول لك اعمل لي بلبيشن ويسكت، لا هتقول له مثلا السبلين كبير مثلا 3 فينجر ولا حاجه، هيقول لك طيب ايه هي الكاركتيريا بتاعته او ايه تشخيص الحاله، هتقول له مينلي بورتال هايبر تنشن، هيقول لك طب عرفت منين، فتقول الكاركتيريا بتاعه السبلين وميجالي، هتقول مثلا في هايبر سبلينيزم او حاجه، هيقول لك طب يعني ايه هايبر سبلينيزم، نخش معاك في كلام نظري. البركشن برضو هنقول برضو شوية نقط اللي نقدر نعبر بيها يعني في التسجيلات الصوتية. انت بتعمل بركشن from resonance to dullness، بتخبط طبعا بالطريقة اللي انت عارفها دي. طب ايه هي الفايدة بتاعة البركشن؟ ان انا بعرف انا بخبط على ايه، هل اللي انا بخبط عليه في تحت ايدي بقى في هواء، هل في فلويد، هل في سوليد اورجان. فالبركشن مهم جدا عشان تعرف ايه اللي موجود جوه. طبعا الحاجات دي لازم تكرار كتير وتشوف حالات اكتر عشان تقدر يعني تعملها وتبدا تحس بيها، لان انت تخبط التخبطتين بالنسبه لك ما بين الدلنس والريزنت انت مش حاسس بفرق بينهم، فلازم تكرر وتسمع اصوات اكتر وتسمع حاجات كتير علشان ودنك تبدا تاخد ايه الاحساس من الحالات دي. بالنسبه بقى لحاله الاسايتس لما بتيجي تفحصه بقى بتعمل له ايه، بتعمل له البركشن بتاعه. طبعا هتعمل البركشن العادي خالص وتعمل بركشن الليفر والسبلين. طب ايه هي بقى الكاركتيريا بتاعه التنس اسايتس اللي واحد عنده اسايتس كبير قوي؟ الاسايتس بيبقى يعني حكايه ان هو يعني تنس اسايتس اللي هو ايه بقى، وانت بتفحصه هتلاقي عنده ماركت جنرالايزد بالج اللي هو فول فلانكس، اجنابه مليان، دلنس اول اوفر ذا ابدومين. بعد كده كمان هتيجي تعمل بلبيشن لاي اورجان مش هتقدر تعمل له غير بالديبنج ميثود، اللي هو الديبنج ميثود الطريقه المعروفه بتاعه الديبنج ميثود دي. هتلاقي عنده اورسوبنيا وكونجستد نيك فين. يبقى ما هي الكاركتيريا بتاعه واحد عنده تنس اسايتس؟ اول حاجه بطنه كبيره قوي، هتلاقي دلنس في كل بطنه، عنده اورسوبنيا وكونجستد نيك فين. طبعا طبعا بقى ممكن تعمل له شيفتنج دالنس والفلويد ثريل، طبعا ديت لازم نحاول يعني لازم تشوف حد بيعملها قدامك عشان تقدر تستوعب هي يعني ايه. طب هاو كان يو دايجنوز بورتال هايبر تنشن؟ ازاي تشخص واحد عنده بورتال هايبر تنشن؟ من الهيستوري ممكن يقول لك عمل حقن دوالي قبل كده، او عنده هيماتيميسيز وميلينا والحاجات دي قبل كده، ممكن تلاقي عنده الليفر سيروزز او السبلين كبير شويه، وتلاقي عنده كمان كولاترال على الابدومينال وول حوالين الامبلايكس، هتلاقي كمان في عنده الكابيك ميدوزا، وممكن تسمع فينوس هام عند منطقه الابيجاستريك او على السبلين. الاوسكالتيشن، الاوسكالتيشن برضك اللي بيهمنا هو الانتستاينال ساوند. الانتستاينال ساوند هتحط السماعه في اي حته جنب الامبلايكس وتسيبها من 5 ل 10 ثواني، او قول اكتر حاجه ممكن تستنى نص دقيقه. امتى بتبقى الانتستاينال ساوند مش موجوده؟ في حالات الباراليتيك الياس او اي حاجه عند انتستاينال اوبستراكشن. ممكن تسمع فينوس هام في حالات البورتال هايبرتنشن. في هارش سيستوليك ميرمر على الفلانك في حالات الرينال ارتري ستينوزز. السكشن سبلاش، السكشن سبلاش ده تسمعه في حاجتين طول المنهج خالص بتاع البطنه، البايلوريك اوبستراكشن والهايدرونيموثوركس. الهيباتيك بروي لما يكون فيه هيباتيك كارسينوما. ممكن كمان تسمع يعني في حاجه اسمها اللي هو الفيتر هارت ساوند، لو واحد حامل تسمع اصوات بتاعه القلب بتاعته. بتشخص يعني بستفيد ايه بقى من التشخيصات بصفه عامه بالساوند؟ هو اللي بيهمنا بس بحكايه التشخيص، اهم حاجه حكايه انك تلاقي الانتستاينال ساوند مش موجوده، فممكن يبقى في انتستاينال اوبستراكشن او في باراليتيك الياس. والستاشن سبلاش في حالات البايلوريك اوبستراكشن هي ديت اللي تهمنا كاوسكالتاتري فاوندنج في مريض في حاله ابدومين. يعني مثلا نتكلم بقى على شويه كلام كده بيجي في الاسئله بصفه عامه بقى، كلام نظري بيتسال فيه على وانت بتمتحن كلينيكال في حالات الابدومين. يجي يقول لك ازاي تشخص ليفر سيل فيلير كلينيكالي اللي هو دي كومبنسيتد ليفر. هتلاقي بقى عنده جونز، سبايدر نيفاي، فلابنج تريمورز، بالمر اريسيما، عنده افايتس، ممكن تشم بقه تلاقي عنده فويتر هيباتيكس. طب ازاي تشخص واحد عنده ليفر سيروزس كلينيكالي؟ هتلاقي عنده كلام بقى كلينيكالي وانت بتفحصه، هتلاقي عنده ايه الليفر بتاعه فيرم كونسيستنسي، البوردر شارب، السيرفس نودولار، ممكن تلاقي شرانك الليفر او لا على حسب طبعا الحاله. طب ايه ازاي تشخص كلينيكالي بورتال هايبرتنشن؟ هتلاقي عنده سبلين كبير ومع الليفر كبير او ليفر سيروزس، هتلاقي كولاترال على الابدومينال وول، هتسمع فينوس هام، ممكن تلاقي عنده هيستوري اوف رابشر فاريسز. بالنسبه للاسايتس، وده اهم حاجه هنختم بيها الموضوع بتاع الابدومين شيت كله بصفه عامه، لما بتيجي تعمل الاسايتس بتعمل ايه بقى؟ حاله اسايتس بتعلق عليها ازاي؟ الاول ايه هي اسباب الاسايتس وتعريفه؟ الاسايتس كلام من النظري ان في شويه فلويد موجوده في البورتينيال كافيتي. الاسباب بقى بتاعته ممكن تكون كاردياكوز عارفينها كلها، هيباتيك زي الليفر، الرينال زي النيفروتيك سندروم، والحالات العامه زي برضو هنهتم على اللوكال ديزيز زي تي بي بروتونايتس وحالات المالجنسي. طب وانا بفحص بقى حاله اسايتس في الكلينيكال هبص على ايه؟ بالانسبكشن هلاقي البطنه عامله ازاي، هلاقي بلجنج في الفلانك، وهلاقي كمان دايفركيشن في الركتا في مصر، هلاقي الامبلايكس شيفتد داونورد. طب ده الانسبكشن. يبقى الانسبكشن ثلاث حاجات: بلجنج في الفلانك، دايفركيشن في الركتاي، شيفتنج امبلايكس داونورد. بالبركشن هلاقي في البركشن هشوف بقى هلاقي فيه شيفتنج داونس في حالات المودرت اسايتس، في لود ثريل في حالات التنس اسايتس، وني البو في حالات المايلد اسايتس. بس انا بعمل بركشن هلاقي الراوند سنترال ريزونانت اريا في الايه في البريفري بتبقى شكل حرف الواي شيب، بتبقى داونس. وهشوف برضك طبعا شيفتنج داونس في حالات المودرت اسايتس. هتلاقي برضك ان يعني الاورجن كانها عايمه في ميه كده، فتحسها بالديبنج ميثود. يعني ده بصفه عامه للموضوع ده. في نقطه بس اخيره نحب نتكلم فيها وانت بتفحص حاله ابدومين، دي بقى الكلام بقى اللي هيهمك في شغلك وفي مستقبلك بعد كده. انا دلوقتي جاي لمريض، انا قاعد في البيت مثلا ولا حاجه، وجارك او حد في الشارع قال لك تعالى يا دكتور الحق، في واحد اي واحد مثلا واحد جاركم مثلا الحقيقة دكتور بطنه بتوجعه وعمال يصرخ منه، انا وانا رايح في دماغي لازم يكون وانا رايح اكشف عليه لازم يكون في دماغي استراتيجية معينة. انا بسأل نفسي سؤالين: هل المريض ده الوجع اللي في بطنه حاجة ميديسين يعني حاجة بطنه، هديله حبيتين بسكوبان او حقنة سيسرالجين او اي حاجة مسكنة هيخف وهيستريح، ولا المريض ده وانا بفحصه عنده مشكلة جراحية وهنفتح بطنه النهاردة؟ هو ده اهم حاجة. ليه؟ لان انا لو اتلاقيت عنده الحاجات الجراحية لازم غصب عنه حوله بقى جراح، ماشي، سواء بقى يفتحوا بطنه بقى عنده زايد عنده مش عارف ايه. لو اتلاقيت عنده حاجة بطنه خلاص ابقى انا بقى مطمن وعارف ان انا هديله حبيتين بسكوبان، حقنة بسرالجين، اي حقنة، اي حاجة للسبازم اللي في جسمه او انتي سبازموتك دراج، وهيفك شوية وهيستريح وهيبقى مية مية وهتطمن عليه. ده اهم حاجة. ليه بقى؟ عشان ما بدلش الحالات. يعني مثلا ما يكونش مريض عنده زايدة واقوم انا مديله حاجات مسكنة، او ما يكونش عنده البنكرياس ملتهب او عنده بريتونايتس وانا اديله حاجة مسكنة، ما الحاجة المسكنة هتخفف الاعراض شوية بس هيرجع تاني، وهبقى انا اتأخرت في الكشف عليه وان انا احوله، فممكن يحصل عنده رابشر في اي اورجن، فدي مهمة جدا. فانا بقى لما باجي افحص حالة ابدومين اول حاجة هدفي ايه؟ اعرف هل دي حالة هديها بسكوبان وفيسرالجين والحاجات الحلوة ديت وهيخف وبقى 100 100، ولا ديت حالة جراح. اول حاجة هبص على البطن، هلاقي البطن الحركة بتاعت الموفمنت قليلة، يعني الديمينيشت ابدومينال موفمنت. يبقى انا هتكلم على ايه؟ ايه هي العلامات اللي تقول ان في خطورة؟ يبقى ايه امتى تكون حالة ابدومينال بين خطيرة او سيرجيكال؟ يعني هبص هلاقي الموفمنت بتاعتها قليلة. تاني حاجة هاجي احسها هلاقي في ريجيديتي. ثالث حاجة هلاقي localized tenderness و rebound tenderness. هحط السماعة جنب الامبلايكس كده وحوالين الامبلايكس، مش هسمع intestinal sound. لو عملت له بقى white blood cells هلاقي ايه؟ هلاقيهم عالية، يعني عنده leukocytosis. يبقى دي حالة خطيرة، يبقى دي حالة جراحة، احوله جراح. ممكن على فكرة تحوله جراح ويطلع ما عندوش مشكلة جراحية، بس انت ما خسرتش حاجة. ليه؟ هم بقى ايه يقدروا يعني مش هتعالجوا بقى في البيت، بقى هيعملوا له ايه؟ هم مش هيفتحهم برضه على طول ويعملوا له مراره الا لما هيعملوا له سونار وكده. انا بتكلم على الحالات الطارئه اللي بتبقى في الوقت المتاخر بالليل، ما فيش قدامك امكانيات هل بقى تعمل ايه، فانت بتبقى فعندك وقت قليل. طيب تاني حاجه بقى، واحد بقى نادوني مثلا من البيت تعالى افحص جاركم، فانا رحت افحصه، ببص على بطنه لقيت بطنه بتتحرك عادي خالص، حطيت ايد على بطنه لقيتها ميعة خالص ومية مية، يعني ما فيش فيها اي ريجيديتي ولا حاجة. ما لقيتش عنده ريباوند تندرنس. حطيت السماعة على بطنه وسبتها نص دقيقة، سمعت دربكة وسمعت هيصة جوه. خلاص يبقى الراجل ده بطنه طرية ما فيش فيها اي حاجة، حتى الوجع نفسه ما هوش يعني قوي، يبقى الراجل ده عنده اي سباز. لو جيت بقى تاخد منه هيستري وتسأله هيقول لك انا كنت معزوم وكلت حتة بطة، وبعد البطة قمت واكل مش عارف جاتوه على مش عارف ايه، هتلاقيه عك في الاكل. او من التاريخ المرضي بتاعه هتعرف انه عنده قولون عصبي او كده، فهتقدر يعني ايه تصنف الطريقة في العلاج بسرعة. طبعا لو كان بطنة تدي له انت علاج ايه؟ مسكنات وحاجات ديت. لو كان جراحة تحوله جراحة، هما بقى ادرى في الحاجات اللي هيعملوها. وبكده احنا خلصنا الابدومين شيت كامل بفضل الله. احنا اتكلمنا في الاول على السيبتوم بتاعت كل الابدومينال سيبتوماتولوجي، بعد كده اتكلمنا على الاكزامينيشن. وانا احب برضو اكد وعيد تاني ان الاكزامينيشن لازم تتفرج على فيديوهات، لازم تشوف حالات، لازم تفحص حالات بايدك، لازم تشوف حالات في الراوند كتير، مهما تذاكر مهما حد يوصف لك غير الاحساس. يعني مثلا لما انا اقول لك يعني ايه يعني ايه افحص ليفر، غير لما امسك ايدك واقول لك ايوه شايف الليفر، حط ايدك على الليفر، ايوه تندرنس اهو، نودولار اهو، شايف البوردر شارب، مهما وصف لك غير لما تحس بايدك، ماشي. برضك زي مثلا حالات الكارديو، ما انا ممكن اقول لك انك هتسمع صوت عامل زي كذا، بس غير لما تسمعه على عيان حقيقي. اتمنى ان تكون التسجيلات دي عجبتكم، وربنا يوفقكم جميعا، وربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللي يحب يتواصل معايا ممكن يضيفنا على الفيسبوك باسم احمد بطنه، او بايميل احمد_احمد1986@yahoo.com. شكرا، واتمنى ان تكون التسجيلات عجبتكم.